حدثني عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس بوجهه فقال: يا أيها الناس، اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله. فقال أعربي: يا رسول الله، انعتهم لنا جلهم لنا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الأعربي، قال: هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله عز وجل وتصافوا، يضع الله عز وجل لهم منابر من نور ليجلسهم عليها، فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا إن فلان وهو موظف من موظفي الدولة يخطب له، ودعيت إلى القسم وفاتحني في هذا مأمور الدبد، وهو صابر بك تنطوي مدير البحيرة الآن، ومأمور القسم وآخرون من رجال الإدارة. فغضبت لذلك غضبا شديدا، وقلت لهم: إنني أكتب لكم استقالة الآن. إذا كنتم تظنون أن الموظف أداة تتحرك بإرادة الناس، فأنا الذي أقدر قيمة نفسي لوزارة المعارف، ولا يمكن أبدا أن أدع نفسي في هذا الموضع، وأنا أعلم تماما أن التعاقد الذي بيني وبين وزارة المعارف لا يلزمني بأكثر من أن أحسن عملي في التربية والتعليم، وليس فيه نص على الخطابة لرؤساء الحكومات، وكلام طويل من هذا القبيل. وأمام هذا الإصرار لم يجدوا بد من انتداب أحد الأعيان للقيام بهذه المهمة. هبة شركة القنال. وقبل أن يتم بناء المسجد بقليل، وقد أوشكت النقود المجموعة أن تنفد، وأمامنا بعد مشروع المسجد مشروع المدرسة والدار، وهي من تمامه بل كلها مشروع واحد. تصادف أن مر البارون ديبون ومدير شركة القنال ومعه سكرتيره المسيو بلوم، فرأى البناء فسأل عنه وأخذ عنه معلومات موجزة. وبينما أنا في المدرسة جاءني أحد الموظفين يدعوني لمقابلة البارون بمكسبه بالشركة، فذهبت إليه فتحدثت إليه عن طريق مترجم بأنه رأى البناء وهو يود أن يساعدنا بتبرع مالي، وهو لهذا يطلب منا رسما ومذكرة للمشروع. فشكرت له ذلك وانصرفت ووفيته بعد ذلك بما طلب، ومضى على ذلك شهور كنا ننسى فيها البارون وعده، ولكني فوجئت بعد ذلك بدعوة ثانية منه إلى مكتبه، فذهبت إليه فرحب بي ثم ذكر لي أن الشركة اعتمدت مبلغ 500 جنيه مصري للمشروع. فشكرت له ذلك وأفهمته أن المبلغ قليل جدا، ولم يكن منتظرا من الشركة تقديره، لأنه في الوقت الذي تبني فيه على نفقتها كنيسة نموذجية تكلفتها 500,000 جنيه أي نصف مليون جنيه، تعطي المسجد 500 فقط. فاقتنع بوجهة نظري وأظهر مشاركتي فيها، ولكنه أسف لأن هذا هو القرار، ورجاني قبول المبلغ على أنه إذا استطاع أن يفعل بعد ذلك شيئا فلن يتأخر. وشكرت له مرة ثانية وقلت إن تسلم المبلغ ليس من اختصاصي، ولكنه من اختصاص أمين الصندوق الشيخ محمد حسين الزملوت الذي تبرع وحده بمثل ما تبرعت به الشركة، وسأخبره ليحضر لتسلمه. وقد كان وتسلم أمين الصندوق المبلغ، وطبعا لم يفكر البارون في عمل شيء آخر، ولم نفكر نحن في أن نطلب منه شيئا كذلك. فقه أعوج. وسارت ثائرة المغرضين حين علموا هذا النبأ، وانطلقت الإشاعات تملأ الجو. الإخوان المسلمون يبنون المساجد بملء الخواجات، وأزرتها الفتوى الباطلة ممن يعلم وممن لا يعلم، كيف تصح الصلاة في هذا المسجد وهو سيبنى بهذا المال؟ وأخذنا نقنع الجمهور بأن هذه خرافة، فهذا مالنا لا مال الخواجات، والقناة قناتنا، والبحر بحرنا، والأرض أرضنا، وهؤلاء غاصبون في غفلة من الزمن. وأراد الله أن يكون المسجد قد تم والحمد لله، فلم تودع فيه أموال الخواجات، ووضعت في دار الإخوان المسلمين بالذات، وكان الله على كل شيء قدير. وبذلك سكنت الثائرة وانطفأت الفائرة، وهكذا يكون الفقه الأعوج، ولله في خلقه شؤون. معهد حراء الإسلامي. وشاء الله تبارك وتعالى وتم بناء المسجد فوق بناء مسجد الإخوان، وكنت إذ ذاك حديث عهد مما درسناه من المثل العليا في التربية والمربين، ولازلت صورة بستالوتزي في مدارسه في بيتهوفن، وأستانز ويرجد الروف وقارون، وصورة فرويل في مدرسة جريش وكيله إلى آخره، وطرق هربارت وإنتصاري في صناعة التعليم، لا تزال كل هذه الصور تتراءى في الذهن غطة طرية، لكن في الوضع الجديد نتناسب مع الميول الإسلامية والأمان الإسلامية التي ركزتها النشأة وغدتها الدعوة. فما أن تم بناء المدرسة حتى أطلقنا عليها اسما إسلاميا هو معهد حراء الإسلامي، واشترطنا للتلاميذ زيا خاصا هو جلباب ومعطف من نسيج وطني، وطربوش أبيض من صناعة وطنية كذلك، وصندل من صناعة وطنية أيضا، كما كانت أوقات الدراسة مخالفة لمثلها في المدارس، فهي تتمشى إلى حد كبير مع أوقات الصلاة، فتبدأ في وقت مبكر وتنتهي الفترة الأولى قبل صلاة الظهر، حيث يؤدي التلاميذ جميع الصلاة مع الجماعة في المسجد، فيعودون بعد الغداء وقبيل العصر ليؤدوا الصلاة مع الجماعة أيضا. كان منهج المعهد التعليمي ذا ثلاث شعب. القسم الأول منه يتمشى مع منهج المدارس الأولية الكاملة ليجهز التلميذ للأزهر والمعاهد الدينية، والقسم الثاني يتمشى مع المدارس الأولية أول النهار ومع المدارس الصناعية آخره، فيتوجه الطلاب بعد الغداء إلى مصانع ورش أهلية يديرها إخوان تعهدوا بتعليم هؤلاء الطلاب الصناعة بإشراف المعهد ورجاله وفق نظام خاص. والقسم الثالث يتمشى مع منهج المدارس الابتدائية الأميرية ليجهز للثانوي فالعالي وهكذا. وفرضت على الطلاب مصروفات مدرسية مناسبة ليس فيها إرهاق، وزيدت نسبة المجانية بحسب ظروف أولياء أمور الطلاب، واستحضر المعهد نخبة من المدرسين الفنيين ذوي المؤهلات والشهادات العالية. أقبل الناس على معهد حراء إقبالا عظيما، وكانت طرائق التعليم فيه مبتكرة تتمشى مع أحدث نظريات التربية، فكثير من الدروس كان يلقى في الهواء الطلق وبين خمائل الإسماعيلية وأفران حدائقها الغناء، وكانت الحروف الهجائية ومبادئ الحساب تعلم بالمحسات من الطين أو الصلصال أو الكرات، وكان للتلاميذ حرية واسعة في أن يصارحوا المدرسين بكل ما يدور في أنفسهم من تعب أو إرهاق أو خواتر، وكانت الصلة بين الطالب والأستاذ وبين المدرسة والمنزل على أتم ما تكون من التعاون والوئام. ولا يزال كثير من شباب الإسماعيلية اليوم يذكرون فضل هذا المعهد، ويجدون في أنفسهم حلاوة ما وجدوا فيه من معاني التراحم والتعاطف بين الطلاب والمدرسين. وقد تطور هذا المعهد من وضعه النموذجي بعد مغادرة الإسماعيلية إلا مدرسة ابتدائية لم تحظى بتشجيع وزارة المعارف، بل كان لها القسط الأكبر من معاكستها، والحمد لله الذي يحمد على كل حال، حتى عادت مدرسة أولية عادية. وكانت العقبة لك أداء في سبيل النجاح الوضع الأول ندرة الصنف الذي يعتبر نفسه صاحب رسالة لا طالب وظيفة بين الناس. لقد كنت أنتهز فرصة الحصص الخالية في جدولي في أثناء اليوم الدراسي، فأذهب تولي إلى المعهد لألقي درسا فيه على الطلاب بحضور بعض المدرسين، وكنت ألقي على المدرسين أنفسهم توجيهات طويلة عريضة في أثناء دروسهم وبعد انتهائها، وأشترك مع الكثير منهم في تحضير الدروس، وكنت أصاحب طلاب المعهد جميعا إلى الحدائق وحدي أو بمصاحبة بعض المدرسين أو ضباط النظام في المعهد، حيث أقضي معهم أكثر من ساعتين بعد نهاية الدروس أعني إلى وقت الغروب تقريبا في نزهة أبيح لهم فيها حق السؤال وحرية الانتقال وحرية اللعب وحرية المزح، وأشاركهم في دروب من هذا كله، حتى أن الكثيرين من هؤلاء الناشئين لم يكن يخفي عني شيء من شؤونه الداخلية أو المنزلية، ويشعر وأشعر معه بأنني منه بمنزلة الوالد أو الأخ الكبير. كل هذا كنت أصنعه وأحاول أن أشعر المدرسين أن المقصود منه أن يكونوا كذلك، وأن يعتبروا أنفسهم حملة رسالة ودعاة فكر وبناة جيل. وكان هذا يثمر فعلا في كثير منهم، كما كان يذهب هباء منثورا عند الكثير كذلك. وما أحوج مجتمعنا إلى الذين يعملون بأرواحهم ولا بأشباحهم وبضمائرهم لا برقابة غيرهم عليهم، والقلوب بيد الله يقلبها كيف شاء. الشيخ محمد سعيد العرفي. وبمناسبة معهد حراء الإسلامي وشعبته، أذكر أن هذا الاسم من رد الأخ المفتار العالم العامل الفاضل المجاهد الشيخ محمد سعيد العرفي، أعلي مدير الزور ونائبها السابق في مجلس النواب السوري وثائرها على الظلم والاحتلال الفرنسي. وقد صدر الفرنسيون أملاكه وكتبه وحكموا عليه بالنفي، فحضر إلى مصر واستأجر حجرة متواضعة في زقاق ابن يونس بسيدة عائشة بحي القلعة بالقاهرة اسمها القصر العالي، وتعرفنا إلى رجل فعرفنا فيه صدق الدين وقوة اليقين والعلم الواسع في المعقول والمنقول والشجاعة والنجدة وعلو الهمة، فهو عالم وطبيب وطابط وعابد معا، تلقى العلم على شيوخه الأجلاء، والتحق بالجيش التركي فرقي إلى ضابط، واتصل بالقسم الطبي في الجيش فأفاد علم الطب، وكان رمية يرمي فيصيب عشرة في عشرة، وكان مع ذلك أديبا مؤرخا راويا للمنظوم والمنثور حلو الحديث، حسن الدعابة فكه المحضر، حاضر البديهة صوفيا في تعبده وتقشفه، فيلسوفا في تفكيره ونظراته. وقد أفدنا من صحبته الكثير، وزار الإسماعيلية فقد معنا فيها أياما كانت من أجمل الأيام وأسعدها، وعلم عزمنا على إنشاء المدرسة وأخذنا نفكر في تسميتها، فقال: الإسماعيلية بلد الدعوة، وهذه أول مدرسة تنشئها الدعوة، والدعوة دعوة القرآن، والقرآن أول ما نزل في حراء، فأطلقوا عليه معهد حراء. وقد كان، وكان الشيخ سعيد العرفي ينام 4 ساعات على الأقل في الليل ويستيقظ قبل الفجر، فيطرق علينا حجراتنا ويسيح: فيقوا فيقوا، إن بعد الحياة نوما طويلة، فنقوم ونصلي ونحمد الله ونشكر له هذا الصنيع. كان يقول: يا أخي سمي، فأقول: وما أسمي يا سيد محمد؟ فيقول: سمي إخوانك وأصحابك ومنشآتك، قل لهذا إنك تشبه أبا بكر، ولهذا إنك تشبه عمر، فإن ذلك يبعث فيهم الحمية ويدفعهم إلى القدوس الحسنة والأسوة الصالحة. فأقول: يسلقون الناس بألسنة الحداد، فيقول: ما لك وللناس؟ كن مع الله وافعل كل ما فيه الفائدة، وسمي منشآتك، معهد حرائر البنين، مدرسة أمهات المؤمنين البنات، نادي الخندق إلى آخره، لتبقى هذه الذكريات في النفوس. كان يقول لي دائما: اسمع، لا تتحرج أبدا من أن تضم إلى الدعوة المقصرين في الطاعات المقبلين على بعض المعاصي الخسيسة، ما دمت تعرف منهم خوف الله واحترام النظام وحسن الطاعة، فإن هؤلاء سيتوبون من قريب، وإنما الدعوة مستشفى فيها الطبيب للدواء، وفيها المريض للاستشفاء، فلا تغلق الباب في وجه هؤلاء، بل إن استطعت أن تجذبهم بكل الوسائل فافعل، لأن هذه هي مهمة الدعوة الأولى. ولكن احذر من صرفين حذرا شديدا، ولا تلحقهما لسهوف الدعوة أبدا: الملحد الذي لا عقيدة له، وإن تظاهر بالصلاح فإنه لا أمل في إصلاحه، وهو بعيد عنكم بأصل العقيدة، فما ترجون منه؟ والصالح الذي لا يحترم النظام ولا يقدر معنى الطاعة، فإن هذا ينفع منفردا وينتج في العمل وحده، ولكنه يفسد نفوس الجماعة، يغريها بصلاحه ويفرقها بخلافه، فإن استطعت أن تستفيد منه وهو بعيد عن الصفوف فافعل، وإلا فسد الصف والترب. والناس إذا رأوا واحدا خارج الصف لا يقولون خرج واحد، ولكن يقولون صف أعوج، فاحترس من هذا كل الاحتراس. وكان يقول: العالم معلق بخيوط من الوهم، وإنما يكشف الإيمان وحده الحقائق أمام المؤمنين، ولهذا ينتصرون وإن ضعفت قوتهم، ويهزم غيرهم وإن استعد، ومن هنا كان الإيمان أقوى الأسلحة العاملين في الحياة. وكان يقول: إني لا أعرف إقبال الدنيا وإدبارها في كل شيء، فإذا أقبلت أقبل كل شيء، حتى إن اللص الداعر لا يتقدم إلي ليسلمني نفسه بمجرد مروري في الطريق، وإذا أدبرت أدبر معها كل شيء، حتى إن دابت الذيول تجمح وتستعصي ولم يكن ذلك لها بخلق. ولقد دخلت مصر مرتين، مرة وأنا سيد محمد السعيد العرفي وجيه دير الزور وعالمها، فاستقبلني على فريز القطار كبراء بلدكم وعدماؤه حتى خجلت من نفسي، ومرة وأنا سيد محمد السعيد المحكوم عليه من فرنسا بالنفي والمجرد من ماله وثروته وحوله وقوته، فلم أجد من ينتظرني أو يتقدم إلي بكلمة، حتى إني خجلت مع نفسي، مع أني في الحالة الثانية أحوج للمواساة وأحق بها مني في المرة الأولى. ولكن الله جعل لي في معرفة الإخوان أجدل المثوبة وأعظم العود وأفضل العزاء. وكان أبيا عزوفا كريما جوادا عفيفا، آثر أن يشتغل بتصحيح الكتب طول إقامته في مصر ويأكل من عمل يده، ولم يتناول من أحد معونة أوهبة، وكل ما في بيته بعد ذلك لإخوانه والزائريه. وعاد إلى سوريا بعد فترة واختير نائبا عن دير الزور وحضر إلى مصر. مرة ثالثة يحمل هذه الصفة مع وفد من النواب لحضور المؤتمر البرلماني لقضية فلسطين، فيما أذكر فترك حقائبه في الكونتيننتال وهرع إلينا في دار الإخوان، وكان يقضي معهم وقت العمل الرسمي ومعنا ما بقي من وقته بعد ذلك، وأظنه الآن يقوم بمنصب القضاء وفقه الله ونفع به وأرانا وجهه في خير. الدعوة خارج الإسماعيلية، أبو سوير. وبجوار الإسماعيلية وبعد المعسكر تقع أبو سوير المحطة، وتبعد عن الإسماعيلية نحو 15 كيلومتر، وفيها يقتن كثير من العمال الذين يعملون في معسكرات أبو سوير ومدرسة الطيران، ومعهم عدد من التجار والمزارعين. زرت أبو سوير وبدلي أن أنشئ فيها فرعا للجمعية الإسماعيلية، فأخذت أتفرس في وجوه النفوس في القهاوي وفي الطرقات والحوانيت، حتى رأيت دخول الشيخ محمد العجرودي رحمه الله، وكان رجلا وقورا مهيبا سمحا فيه صلاحا وله منطق ولسان، ورأيته يبيع ويتحدث مع زبائنه، فتوسمت فيه الخير فسلمت عليه وجلست إليه وإلى من معه في الدكان، وقدمت إليه نفسي والغرض الذي من أجله زرت أبو سوير، وأنني توسمت فيه الخير ليحمل عباء هذه الدعوة، وأخذت في حديث ألفت نظره ونظر الجالسين لنقطة أساسية إلى سمو مقاصد الإسلام وعلو أحكامه، وإلى ما فيه المجتمع من فساد وشر وسوء، وإلى أن ذلك ناتج عن تركنا وإهمالنا لأحكام الإسلام، وإلى وجوب الدعوة إلى تصحيح هذا الوضع، وإلا كنا آثمين لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبدل النصيحة فريضة واجبة، وإلى أن الطريقة الفردية وحدها لا تكفي، بل لابد من تكوين رأي عام يناصر هذه الفكرة وجماعة من الطيبين في كل قرية يؤمنون بها ويجتمعون عليها، ونسميهم الإخوان المسلمين. وكان الرجل ومن معه يصغون باهتمام، ولكنهم لم يفقهوا بادئ ذي بدء إلا أنها دعوة إلى جمعية خيرية أو إلى سماع درس ألقيته عليهم، وأبى لطفه إلا أن يدعوني إلى الغداء ويحضر لي القهوة، فاعتذرت عن الغداء وأردت الانصراف، ولكنه شدد وأشار علي أن ألقي درسا في المسجد أو في مصلى على البحر يجتمع فيه الناس، فاخترت أن ألقي المدرسة في القهوة وقد كان. وتجمع الناس وأصغوا واستغربوا ما رأوا وما سمعوا وعجبوا من أن مدرسا شابا وجيها يلقي دروسا دينية هكذا على الناس في القهوة، وليس بإمام في المسجد ولا بشيخ طريقة. وأعجبهم القول فشددوا في أن أكرر الزيارة وقد كان. وبعد الزيارات المتتالية اجتمعنا في منزل أحمد أفندي دسوقي وقررنا إنشاء شعبة للإخوان المسلمين في أبو سوير، وهذه القرى الصغيرة على صغرها لا تخلو من منافسات ودغائن. ولأنني لست مقيما بالبلد، ولأن أحمد أفندي دسوقي وهو الذي اختير رئيسا للشعبة ليس عالما، وهو كذلك مشهور بالتجارة، ولم يستطع أن يصمد للمنافسات والخصومات والأقوال المختلفة، فكان يدع الأمور بدون علاج فتنحل الجماعة أو تكاد تنحل، وإنما تتجمع حين أعود إلى زيارتهم مرة أخرى. وأخيرا دلني الإخوان الذين بدأوا يفهمون الدعوة وتخامر نفوسهم وأخذوا يترددون على الإسماعيلية أن خير من يصلح لحمل هذا الأب والنهوض بالدعوة هو الأستاذ الشيخ عبد الله بدوي، نادر المدرسة الأولية هناك لعلمه أولا، فهو نادر المدرسة، وهو مع هذا عالم فاضل دائب على التدريس للناس وإفادتهم بالمصلى وبكل مكان، ولمنزلته فهو محبوب منهم جميعا متصل بهم جميعا، كلهم يحبوه ويقدره، ولوقته فهو يجد من الفراغ بعد انتهاء الدروس ما لا يجد غيره من التجار أو الصناع. ونعم الرأي كان، وعلى هذا سافرت إلى أبو سوير والتقيت بالشيخ عبد الله سليم، ورأيته كما قال الناس وفوق ما قال والحمد لله رب العالمين. وأعجبني في الرجل اطلاعا ودروس وشخصية قوية وتفكير سليم متزن، فأفضيت إليه بالمهمة فتردد في قبولها كثيرا، ثم وافق بعد ذلك على أن يكون له حرية التصرف في تكوين شعبته من المدرسين الذين يعملون معه وكلهم يحبه ويخلص له، ومن الأهلين الذين يرون فيه الكفاية لذلك. فأجبته إلى ما طلب وجد هو في الأمر وشمر له ووفقه الله، فتكونت شعبة قوية في هذه القرية بقيادته. المسجد. وكان في البلد حين ذاك مسجد واحد يضيق بالمصلين هو مسجد الحارون، ومصلى على ترعة الإسماعيلية لا يصلح للمجموعة ولا يغني فيها شيئا، ومسجد آخر لم يتم بعد أنشأه الرجل الطيب الشيخ إبراهيم أبو حريش، ولبعده عن البلد وعدم موالاته للمسجد لم يكن على حالة يصلح معها لإقامة الشعائر، ففكر الشيخ عبد الله في أن يستولي على هذا المسجد ويجعله مقرا للإخوان، وفعلا تفاوض مع الشيخ الذي وافق على الفكرة وابتدأ العمل في إصلاح المسجد، وهو الآن مسجد عظيم وقد ألحق به نادر الإخوان ومجتمع لهم، وأمامه ميدان فسيح لتدريب الجوالة وللمحاضرات الصيفية، وصارت مؤسسة نافعة تشع بالهداية والنور في هذه البقعة المباركة. وأردنا تقوية الدعوة في هذه البقعة، فانتدبنا الأخ الشيخ عيد الأزهري، وهو من الطلاب الذين قدوا بالأزهر فترة صالحة وحفظ القرآن حفظا جيدا، وقد جاء إلى الإسماعيلية فالتحق بالإخوان ووظف في عمل كتابي عندهم، وكان يقرأ القرآن ويحسن الصلاة والخطابة، فرأينا أن نسند إليه الإمامة والخطابة والوعد والأعمال الكتابية بشعبة أبو سوير، على أن يأخذ راتبه من الإسماعيلية على اعتبارها مهد الدعوة. كري البزاز من لفظه وأصله قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن حمدون الخزاز قال حدثنا عبد الله يعني ابن أبي زياد قال حدثنا سيار عن جعفر عن مالك قال قرأت في التوراة إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. قال أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد الله بن حسنويه الأصبهاني قال حدثنا أحمد بن جعفر بن معبد السمسار قال حدثنا أبو بكر بن النعمان قال حدثنا زيد بن عوف قال حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال العالم الذي لا يعمل بعلمه بمنزلة الصفا إذا وقع عليه القطر زلق عنه. قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الواحد بن علي البزاز قال أنشأنا أبو القاسم عمر بن محمد بن سيف الكاتب قال أنشأنا محمد بن العباس اليزيدي قال أنشأنا أبو الفضل الرياشي ما من روى علما ولم يعمل به فيكف عن وتغ الهوى بأديبي حتى يكون بما تعلم عاملا من صالح فيكون غير معيبي ولقل ما تجدي إصابة صائبي أعماله أعمال غير مصيبي. قال أبو بكر الخطيب أخبرنا الحسن بن أبي بكر أنبأنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان حدثنا محمد بن غالب بن حرب حدثنا بشر بن عبيد الله الدارسي حدثنا محمد بن سليم عن عطاء بن السائب

طاعتي فما يزال يقذف له بالحجج حتى يقال شأنك به، فيأخذ بيده فما يرسله حتى يلبسه حلة الاستبرق ويعقد عليه تاج الملك ويسقيه كأس الخمر. أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق البزازة وأبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أنبأنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار، حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد المروزي حاوى أنبأنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، حدثنا زكريا بن يحيى المروزي، حدثنا معروف الكرخي قال بكر بن خنيس إن في جهنم لوادية تتعوذ جهنم من ذلك الوادي كل يوم 7 مرات، وإن في الوادي لجبة يتعوذ الوادي وجهنم من ذلك الجب كل يوم 7 مرات، وإن في الجب لحية يتعوذ الجب والوادي وجهنم من تلك الحية كل يوم 7 مرات، يبدأ بفسقة حملة القرآن فيقولون أي ربي بدأ بنا قبل عبدة الأوثان، قيل لهم ليس من يعلم كمن لا يعلم. أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد القزويني قال أنبأنا علي بن إبراهيم بن سلم القطان، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا هدبة، حدثنا سلام يعني ابن أبي مطيع أو سلام بن أبي مطيع قال سمعت أيوب السختياني يقول لا خبيث أخبث من قارئ فاجر، وقال أبو حاتم حدثنا هدبة حدثنا حزم هو القطعي قال سمعت مالك بن دينار يقول ألا أنا للقارئ الفاجر أخوف مني من الفاجر المبرز بفجوره، إن هذا أبعدهما غورا. أخبرني أبو القاسم بكران بن الطيب ابن الحسن السقطي بجرجراية، حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب المفيد، حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار وأحمد بن علي بن المثنى قالا حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل يقول إنما نزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، قال قيل كيف العمل به؟ قال ليحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويأتمروا بأوامره وينتهوا عن نواهيه ويقفوا عند عجائبه. أخبرني أبو الحسن محمد بن عمر بن عيسى بن يحيى البلدي قال أنبأنا محمد بن العباس بن الفضل بن يونس الخياط بالموصل، وحدثنا محمد بن أحمد بن أبي المثنى، حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري عن منصور عن أبي رزين في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه يعملون به حق عمله. أخبرنا القاضي أبو محمد يوسف ابن الرباح بن علي البصري، حدثنا أبو عبد الله محمد بن المحسن بن الحسين الأزدي بمصر قال أنبأنا العباس بن أحمد الخواتيمي بطرسوس، حدثنا العباس ابن الفضل الأرسوفي، حدثنا أحمد بن عبد العزيز، حدثنا نصر بن عيسى، حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه. قال باب ذم التفقه لغير العبادة. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي بن نيسابور، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، أخبرنا أبو العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قال أخبرني أبي حدثنا الأوزاعي قال أنبئت أنه كان يقال ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات. أخبرنا الحسن بن علي الجوهري حدثنا محمد بن العباس الخراز، حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنبأنا بن المبارك قال أنبأنا بكار بن عبد الله قال سمعت وهب بن منبه يقول قال الله تعالى بما يعيب به أحبار بني إسرائيل أتفقهون لغير الدين وتعلمون لغير العمل وتبتاعون الدنيا بعمل الآخرة، تلبسون جلود الظأن وتخفون أنفس الذئاب وتنقون القذى من شرابكم وتبتلعون أمثال الجبال من الحرام وتثقلون الدين على الناس أمثال الجبال ولا تعينونهم برفع الخناصر، تطولون الصلاة وتبيضون الثياب وتغتصبون مال اليتيم والأرملة، بعزتي حلفت لأضربنكم بفتنة يضل فيها رأي كل ذي رأي وحكمة الحكيم. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق، حدثنا الحسن بن السلام، حدثنا أبو نعيم، حدثنا أبو الجابي الفراء قال الشعبي إنا لسنا بالفقهاء ولكننا سمعنا الحديث فرويناه، ولكن الفقهاء من إذا علم عمل. حدثنا الحسن بن محمد الخلال، حدثنا عمر بن أحمد الواعظ، حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد، أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد، حدثنا أبي قال سمعت الأوزاعي يقول إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن جعفر السلماسي قال أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان، حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله الكريم الوساوسي، حدثنا عبد الله بن خبيق قال سمعت إبراهيم البكاء يقول سمعت معروف بن فيروز الكرخي يقول إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العمل. أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن أحمد الواعظ قال حدثني أبي قال حدثنا علي بن محمد المصري، حدثنا محمد بن زيد أن بن سويد قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال دخلت على زفر وقد غرغرت نفسه في صدره فرفع رأسه إلي فقال يا أبا نعيم وددت أن الذي كنا فيه كان تسبيحا. باب كراهية طلب الحديث للمفاخرة وعقد المجالس واتخاذ الأتباع والأصحاب بروايته. أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن محمد الحيري بن نيسابور، أنبأنا أبو محمد حاجب الله بن جعفر عن أبي الملي عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء بن أبي رباح عن أبي مسلم الخولاني عن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتحابون في الله عز وجل يوم القيامة على منابر في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله على منابر من نور يغبطهم النبيون والصديقون. قال حدثنا علي بن الجعد حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أبي الطيبة عن عمرو بن عبسة أو عبسة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقول وجبت محبتي للذين يتحابون من أجلي وحقت محبتي للذين يتصادقون من أجلي. قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الله بن جعفر عن أبي المليح عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء بن أبي رباع عن أبي مسلم الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه تبارك وتعالى قال حقت محبتي على المتحابين هم في ظل العرش يوم القيامة لا ظل إلا ظله. قال حدثنا داود بن سليمان حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتحابون في الله على عمود من ياقوت من ياقوت أحمر في رأس العمود 100,000 غرفة فتضيء لأهل الجنة كما تضيء الشمس لأهل الدنيا مكتوب في جباههم هؤلاء المتحابون في الله عز وجل. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم العبدي عن إسماعيل بن إبراهيم وحدثنا المشرف بن أبان قال حدثنا إسحاق بن عيسى بن بنت داود بن أبي هند واللفظ للمشرف عن محمد بن أبي حميد عن موسى بن وردان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة عمودا من ذهب عليه مدائن من زبرجد تضيء لأهل الجنة كما يضيء للكوكب الدري في جو السماء. قلنا يا رسول الله لمن هذا؟ قال للمتحابين في الله عز وجل. قال حدثني أحمد بن سعيد القرشي الزهري أبو إبراهيم حدثنا يحيى بن سليمان الجعف حدثني عمرو بن عثمان بن سعيد بن مسلم أن الأعمش حدثه عن عطية بن سعد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عبادا على منابر من نور في ظل العرش يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء هم المتحابون في الله عز وجل. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن قرة العجلي عن عبد الرحمن بن السابط قال أخبرت أن على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين قوم على منابر من نور عليهم ثياب خضر يغشون أبصار الناظرين دونهم ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قيل من هم؟ قال قوم تحابوا بجلال الله حين عصي الله. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء الهمذاني وعبد الرحمن بن صالح ولفظ عبد الرحمن قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه قال لقيت أبا إسحاق بعدما ذهب بصره فالتزمني فقلت تعرفني؟ قال نعم والله إني لا أعرفك وإني لا أحبك ولولا الحياء لقبلتك. تدري في من نزلت هذه الآية؟ حدثني أبو الأحوص عن عبد الله قال في المتحابين في الله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا جعفر بن بغيل عن زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال إن من الإيمان أن يحب الرجل الرجل ليس بينهما نسب قريب ولا مال أعطاه إياه ولا محبة إلا لله. قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبو المحيى عن منصور عن طلق بن حبيب عن أنس بن مالك الرفعة قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان وحلاوته أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب في الله ويبغض في الله وأن لو وقدت نار عظيمة لو وقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله. وبه حدثنا أبو سلمة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال حدثنا الهيث بن خرج عن صدق بن خالد القرشي عن زجله قال قالت كنا مع أم الدرداء جلوسا فقال لها هشام بن إسماعيل يا أم الدرداء ما أوثق عملك في نفسك؟ قالت الحب في الله. قال حدثنا محمد بن العباس بن العباس بن محمد وحدثنا محمد بن حسين وغيرهما عن داود بن المحبر حدثنا داود بن فضالة عن ثابت البناني قال إن لوقوف بجبل عرفات، فإذا شابان عليهم العباء القطواني، نادى أحدهما صاحبه يا حبيب، فأجابه الآخر لبيك أيها المحب. قال ترى في الذي تحببنا فيه وتوددنا فيه يعذبنا غدا في القيامة؟ قال فسمعنا مناديا سمعته الآذان ولم تره الأعين يقول لا ليس بفاعل. قال حدثنا داود بن عمر بن زهير الضبي، حدثنا اسماعيل بن عياش، حدثنا يحيى بن الحارث الذماري عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب عبد عبدا إلا أكرمه الله. قال حدثنا شجاع بن الأشرس بن ميمون قال حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب قال لقيت قتادة فقلت أحب في الله، قال إنما أحببت ربك. قال حدثنا أبو كريب حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حب في الله وأبغض في الله ووالي في الله وأعادي في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولا يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. قال حدثنا عبد الله بن الوضاح الكوفي حدثنا يحيى بن يمان عن خليد بن الدعلش عن قتادة قال وجوه المتحابين من نور، باب الرغبة في الإخوان والحث عليهم. قال حدثنا محمد بن عمر الأسد الكوفي حدثنا سهل بن عامر البجلي حدثنا ميمون بن عمر البصري عن أبي الزبير المكي عن سالم بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء كثير بأخيه. قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن محمد بن طلحة بن مصرف عن مسلم بن عطية عن الحسن قال قال لقمان لابنه يا بني لا تعد بعد تقوى الله من أن تتخذ صاحبا صالحا. قال حدثنا سويد بن سعيد حدثنا بقية عن الأحوص بن حكيم عن أبي إسماعيل العبدي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث رجل أخا في الله إلا بنى الله له بيتا في الجنة. قال حدثنا عبد الله بن الهيثم حدثنا أبو معاوية عن ليث عن عبد الملك عن أنس بن مالك قال من اتخذ أخا في الله بني له برج في الجنة. قال حدثنا بشر بن بشار أبو أحمد الواسطي حدثنا حجين بن المثنى حدثنا المبارك بن سعيد عن النضر بن محارب بن دثار عن أبي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لقد أحببت في الله الفراخ كلهم، أعرف اسمه واسم أبيه واسم قبيلته وأعرف مكان داره. قال محارب حيث قال أعرف مكان داره علمت أنه كان يزورهم ويأتيهم. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا محمد بن الصلت قال قال عبيد الله بن الحسن لرجل يا فلان استكثر من الصديق فإن أيسر ما تصيب أن يبلغه موتك فيدعو لك. قال حدثنا محمد بن الحسين حدثنا داود بن مهران حدثنا داود بن عبد الرحمن حدثني مزاحم من أبي مزاحم مولى طلحة أن رجلا من أزد شنوءة أوصى قومه فقال استكثروا من الصديق فإن العدو هم أكثر. قال وأخبرني ابن أدريس عن عبد الملك بن محمد عن الأوزاعي قال حدثني من أثق به قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لابنه يا بني لا تستكثر أن يكون لك ألف صديق ولا تستقل أن يكون لك عدو واحد. قال حدثنا هارون بن معروف حدثنا سفيان عن مسعر عن أبي حصين قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رزقكم الله مودة امرئ مسلم فتشبثوا بها. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثني أبو بحر جليس ليحيى بن آدم قال كان سفيان الثوري يتمثل أبل الرجال إذا أردت إخاءهم وتوسمن أمورهم وتفقدي فإذا وجدت أخ الأمانة والتقى فبه اليدين قرير العين فاشددي ودع التذلل والتخشع تبتغي قرب امرئ إن تدن منه تبعدي. قال حدثنا محمد بن إسحاق السامي حدثنا إبراهيم بن عثمان بن زائدة عن أبي قال كتب الأحنف بن قيس مع رجل إلا صديق له أما بعد فإذا قدم عليك أخ لك موافق فليكن منك مكان سمعك وبصرك فإن الأخ الموافق أفضل من الولد المخالف. ألا تسمع إلى قول الله لنوح في شأن ابنه إنه ليس من أهلك يقول ليس من أهل ملتك فانظر إلى هذا وأشباهه فاجعلهم كنوزك وذخائرك وأصحابك في سفرك وحضرك فإنك إن تقربهم تقربوا منك وإن تباعدهم يستغنوا بالله والسلام. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن حميد المكي حدثني علي بن نوح حدثنا هشام بن سليمان عن كريمة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليك بإخوان الصدق فكن في أكنافهم فإنهم زين في الرخاء وعدة في البلاء. قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن حدثني إسحاق بن عمر الحمصي قال قال عياش بن مضرف الكلاعي لا حياة لمن لا إخوان له ولا إخوان لمن لا مال له. باب من أمر بصحبته ورغب في اعتقاد مودته. قال حدثنا أبو خيثمة بن دار بن بشار وغيرهم عن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن وردان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخال. قال حدثنا خالد بن برداس السراج حدثنا أيوب بن جابر عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يرين قال قال عبد الله بن مسعود اعتبر الناس بأخدانهم فإن الرجل يخادن من يعجبه نحوه. قال حدثني أبي وغيره عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة قال قال أبو الدرداء إن من فقه المرء ممشاه ومدخله ومجلسه. ثم قال أبو قلابة قاتل الله الشاعر لا تسأل عن المرء وانظر قرينه. قال حدثنا أحمد بن إسماعيل البت حدثنا عبد الله بن قريش البخاري عن أبي توب عن عبد الله بن مبارك قال قال الأوزاعي من خفيت علينا بدعته فلن تخفى علينا إلفته أو ألفته. قال حدثنا خالد بن خداش حدثنا عبد الله بن مبارك عن حيوة بن شريح عن سالم بن غيلان عن الوليد بن قيس عن أبي سعيد الخدري أو قال عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن مالك بن مغول عن الحسن قال قالوا يا رسول الله أي الأصحاب خير؟ قال صاحب إذا ذكرت الله تبارك وتعالى أعانك وإذا نسيته ذكرك. قالوا يا رسول الله دلنا على خيارنا نتخذهم أصحابا وجلساء. قال نعم الذين إذا رؤوا ذكر الله. قال حدثنا الحسين بن عبد الرحمن حدثني صالح بن موسى قال قال رجل داود الطائي أوصني قال أصحب قال أصحب أهل التقوى فإنهم أيسر أهل الدنيا عليك مؤنة وأكثرهم لك معونة. قال حدثنا المفضل بن غسان البصري عن أبي عمرو العوفي قال كان يقال اصحب من إن صحبته زانك وإن خدمته وإن خدمته صانك وإن أصابتك خصاصة مأنك وإن رأى منك حسنة عدها وإن رأى منك سقطة سترها وإن قلت صدق قولك وإن صلت سدد صولك. وزاد غيره ولا تأتيك منه البوائق ولا تختلف عليك منه الطرائق ومن إن سألته أعطاك وإن سكت ابتدأك وإن سكت ابتدأك وإن نازعته بذل لك. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال قال عثمان بن حكيم الأودي اصحب من هو فوقك في الدين ودونك في الدنيا. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير عن موسى بن إسماعيل عن عامر بن أبي عامر الخزاز قال لقال لنا هاشم بن القاسم ما إخوان الصفا فقلنا فقلت أنا شيئا وقال هذا شيئا قال لا ولكنه الذي يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا إبراهيم بن مهراسة عن مهلة بن عثمان عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه آخي الإخوان على قدر التقوى ولا تجعل حديثك بذلة أو بذلة إلا عند من يشتهيه ولا تضع حاجتك إلا عند من يحب قضاءها ولا تغبط الأحياء إلا بما تغبط الأموات وشاور في أمرك الذين يخشون الله عز وجل. قال حدثنا المفضل بن غسان عن أبي قال كان يقال اصحب من ينسى معروفه عندك. قال حدثنا الحسين بن عبد الرحمن عن أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا يونس الحذاء عن أبي حمزة الشيباني أنه سئل عن الإخوان في الله من هم قال هم العاملون بطاعة الله المتعاونون على أمر الله وإن تفرقت دورهم وأبدانهم. قال فحدثوا بي أبا سليمان فقال قد يعملون بطاعة الله ويتعاونون على أمره ولا يكونون إخوانا حتى يتزاوروا ويتبادلوا. قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي حاتم الأزدي قال حدثنا داود بن المحبر قال حدثنا عباد بن كثير وحماد بن زيد عن واصل مولى أبي عيينة في المطبوع عشمة أو عشمة لكنه خطأ قال كنت مع محمد بن واسع بمر فأتاه عطاء بن أبي مسلم ومعه ابن عثمان فقال لمحمد أي العمل في الدنيا أفضل؟ قال صحبة الأصحاب ومحادثة الأخوان إذا اصطحبوا على البر والتقوى. قال فحينئذ يذهب الله عز وجل بالحلاوة بينهم فوصلوا وتواصلوا ولا خير في صحبة الأصحاب ومحادثة الأخوان إذا كانوا عبيد بطونهم لأنهم إذا كانوا كذلك ثبت بعضهم بعضا على الآخرة. قال حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو بن الكميت الكلابي عن مسلم بن وازع التميمي قال قال لقمان لابنه أي بني واصل أقربائك وأكرم إخوانك وليكن أخدانك من إذا فارقتهم وفارقوك لم تعب بهم. قال حدثني الحسن بن الصباح البزار حدثني إسحاق بن البهلول التنوخي قال حدثنا عباءة بن الكليب قال اجتمعت أنا ومحمد بن النضر الحارثي وعبد الله بن المبارك وفضل بن عياض وصنعت لهم طعاما فلم يخالف علينا محمد بن النضر الحارثي في شيء. فقال لا عبد الله بن المبارك ما أقل خلافك. فقال محمد فإذا صاحبت فاصحب صاحبا ذا حياء وعفاف وكرم قوله للشيء لا إن قلت لا وإذا قلت نعم قال نعم. قال حدثنا المثنى بن عبد الكريم حدثنا زافر بن سليمان عن أبي عبد الله البصري قال قال عبد الله بن الحسن أربعة من سعادة المرء: أن تكون زوجته صالحة، وأن يكون ولده أبرارا، أن تكون معيشته في بلده وإخوانه صالحين. قال حدثني محمد بن ناصر حدثنا بقية بن مليد حدثني أبو يعقوب المديني عن عبد الله بن الحسن عن أبي عن جده رفعه مثل ذلك. قال حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا معتمر بن سليمان عن فراد بن سليمان قال قال الحسن: المؤمن مرآة أخيه، رأى فيه ما لا يعجبه سدته وقوامه وحاطه وحفظه في السر والعلانية. إن لك من خليلك نصيبا، وإن لك نصيبا من ذكر من أحببت، فثقوا بالأصحاب والإخوان والمجالس والمجالس. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا الحكم بن يعلى عن قاسم بن الفضل الحداني عن معاوية بن قرة قال: نظرنا في المودة والإخاء فلم نجد أثبت مودة من ذي أصل. قال حدثنا الحسين بن عبد الرحمن قال قال عمر بن عبد العزيز أحسبه تمثل به: إني لأمنح من يواصلني من صفاء ليس بالدق، فإذا حال عن خلق داويت ذاك منه بالرفق، والمرء يصنع نفسه ومتى ما بتله ينزع إلى العرق. قال حدثنا محمد قال محمد بن حسين حدثنا شاب بن عباد حدثنا أبو بكر بن عياش قال: أوصى رجل من الحكماء أخا له فقال: أي أخي أخي الكريم الأخوة أو الأخوة، هنا في سقط في المطبوع، إلا أمل المروءة، والذي إن غبت خلفك، وإن حضرت كنفك، وإن لقي لك صديقا استجاده، وإن لقي لك عدوا كف عنك معرته، وإن رأيت ابتهجت به، وإن رأيته ابتهجت به، وإن ناسبته استرحت. وبه قال محمد حدثنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا أصحابنا قال: كانت الحكماء تقول: إن مما يجب للأخ على أخيه مودته بقلبه، وتزيينه بلسانه، ورفضه بماله، وتقويمه بأدبه، وحسن الذب والمدافعة عنه في غيبته. قال حدثنا عبد الرحمن البصري عن أبي أن رجلا من عبد القيس قال لابنه: أي بني لا تؤاخي أحدا حتى تعرف موارد أموري ومصادرها، فإذا استطبت منه الخبر ورضيت منه العشرة فآخي على إقالة العثرة والمواساة عند العسرة. وبلغني أن بعض الحكماء سئل: أي الكنوز خير؟ قال: أما بعد تقوى الله والأخ الصالح. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا الفضل شيخ لنا قال: لما أراد النعمان بن المنذر أن يخرج إلى الشام أوصاه أبوه فقال: يا بني، أنهاك عن اثنتين، أولهما أنهاك عن أخلاق الصديق واستطراف المعرفة، وأمرك بالبذل في عرضك والانخداع في مالك، وأحب لك خلوة بالليل. قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن بعض رجاله قال: قال ابن عباس: أحب إخواني إلي الذي إذا أتيته قبلني، وإن غبت وإذا غبت عنه عذرني. قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال: قال رجل لخالد بن صفوان: أخوك أحب إليك أم صديقك؟ فقال: إن أخي إذا لم يكن لي صديقا لم أحبه. باب إعلام الرجل أخاه بشدة مودته إياه. قال حدثنا عبيد الله بن عمر الجوشمي حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن فرج ويحيى بن يزيد الأهوازي عن ثور بن يزيد عن حبيب بن عبيد عن مقدام بن معد كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه. قال حدثنا داود بن رشيد أخبرنا محمد بن جعفر عن أبي محمد الأنصاري عن يزيد بن يزيد عن أبي حميد السعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبد المودة أبدي المودة لمن وادك تكن أثبت. قال حدثنا أحمد بن جميل عن عبد الله بن المبارك عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: حق على رجل إذا أحب أخاف الله أن يخبره. قال حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا عبد الواحد بن زياد عن خصيف عن مجاهد قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب أحدكم أخاف ليخبره، ليقل: إني أحبك في الله، إني أودك في الله. قال حدثنا عبد الله بن الهيثم عن يحيى بن أبي بكير عن الحسن بن صالح عن زبيد عن مجاهد قال: حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب أحدكم أخاف الله فليعلمه، فإنه أبقى في الألفة وأثبت في المودة. قال حدثنا أحمد بن جميل أخبرنا عبد الله بن مبارك عن حمد بن سلم عن ثابت عن سبعة ابن حبيب الضبع قال المحقق كذا في الأصل سبعة ابن حبيب الضبع والسواد والصواب حبيب نبي سبيع الضبعي كما في السنن الكبرى للنسائي أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعض أصحابه: إني لا أحبه في الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أعلمته؟ قال: لا. قال: فقم فأعلم. فقام إليه فقال: يا فلان، إني أحبك في الله. قال: أحبك الذي أحببتني فيه. قال حدثنا إبراهيم بن أبي عون قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا عمارة بن زادان الصيدلاني عن ثابت عن أنس بن مالك قال: بينما رجل جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر به رجل فقال: يا رسول الله، إني لا أحبه. قال: أعلمه، فإنه أثبت للمودة بينكما. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا عبد الحميد أبو عبد الرحمن قال حدثنا أبو كعب الشامي عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه مودة لأخيه ثم لم يطلعه عليه فقد خانه. قال حدثنا أبو أحمد حدثنا داود بن المحبر عن ضحاك بن يسار الخزاعي عن يزيد بن عبد الله بن الشخير قال إني كنت معه فلقيه رجل فقال إني حدثت أن الرجل إذا لقي أخاه فقال إني أحبك في الله كتب لهما تحت العرش وإني أحبك في الله عز وجل. قال حدثنا العباس بن جعفر حدثنا عبد الوهاب عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال حدثنا أبو عوان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره فإنه يجد له مثل الذي يجد له. باب اتفاق القلوب على المودة. قال حدثنا محمد بن قدامة الجوهري حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي يحيى القتات عن مجاهد قال مر على عبد الله بن عباس رجل فقال إن هذا يحبني فقيل أنا علمت ذلك قال إني أحبه. قال حدثنا الحسين بن عبد الرحمن قال كان يقال إن المودة قرابة مستفادة. قال حدثنا محمد بن قدامة حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسار عن طاووس عن ابن عباس قال الرحم تقطع والنعم تكفر ولم يرك تقارب القلوب. قال أبو جعفر فكان محمد مبادرا في ذلك قد يقطع الرحم القريب وتكفر النعماء قد يقطع الرحم القريب وتكفر النعماء ولا كتقارب القلبين يبدي الهوى هذا ويبدي ذا الهدى فإذا هما نفس ترى نفسين. قال حدثنا يحيى بن قطر الأيلي حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن عمر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرواح جنود مجندة فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعرف منه ائتلف وما تناكر منه اختلف. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا الحكم بن يعلى عن القاسم بن الفضل عن أبي جعفر قال أعرف المودة في قلب أخيك لما له في قلبك. قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن منصور عن منصور بن سفيان قال قيل لأبي حازم ما القرابة قال المودة قيل فما اللذة قال الموافقة قيل ما الراحة قال الجنة. قال حدثنا أبو موسى عن سعيد بن عامر عن أسماء بن عبيد قال قال الحسن ابن آدم رب أخ لك لم تلده أمك. باب في شدة الشوق إلى لقاء الإخوان والتسلي بمحادثتهم عن الهموم والأحزان. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأدرمي قال المحقق كذا الأصل الأدرمي والصواب الأرزي كما في تهذيب الكمال. قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن عمارة بن المعول عن الحسن قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر رجل من إخوانه في بعض الليل فيقول يا طولها من ليلة فإذا صلى المكتوب غدا إليه فإذا التقي عانقه. قال حدثنا علي بن الجعد حدثنا سفيان عن الثوري عن شعبة قال خرج عبد الله بن مسعود على أصحابه فقال أنتم جلاء حزني. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال سمعت بلال بن سعد يقول أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. قال حدثنا خالد بن خداشع قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن عبيد بن عمير أنه قال إذا آخى أخا في الله أخذ بيده فاستقبل به القبلة ثم قال اللهم اجعلنا شهداء بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واجعل محمدا صلى الله عليه وسلم علينا شهيدا بالإيمان وقد سبقت لنا منك الحسنى غير مغلول علينا ولا قاسية قلوبنا ولا قائلين ما ليس لنا بحق ولا سائلين ما ليس لنا بعلم. قال حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن مالك بن مغول قال قال لي طلحة بن مصرف للقياك أحب إلي من العسل. قال حدثنا خالد بن خداش وخلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد بن مسلمة قال لما جاء نعي زيد بن حارثة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل زيد فخرجت عليه ابنة لزيد فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم أجهجت في وجهه فبكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتحب فقيل يا رسول الله ما هذا قال هذا شوق الحبيب إلى حبيبه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال قال الخليل بن أحمد لأخي الله العين تبصر ما تهوى وتفقده فناظر القلب لا يخلو من النظر إن كنت لست معي فالذكر منك معي يراك قلبي وإن غيبت عن بصري. قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن أن بعض الشعراء قال لأخي الله أما والذي شاء لم يخلق النوى لئن غبت عن عيني لما غبت عن قلبي أخي رعاك الله في كل وجهة توجهتها ما بين شرق إلى غرب، توهم منك الشوق حتى كأنني أناجيك من قرب وإن لم تكن قربي، وأرقب إشفاقي عليك من القدى، وهب ضميري منه أجنحة الرعب، عسى ولعل الله يستر من طوت عليه من الأقدار من شدة الكرب. قال حدثنا موسى بن هارون بن سفيان حدثني أبو عبد الله الطحان قال سمعت رجلا يقول لمحمد بن منادر في أي شيء وجدت لذة العيش؟ قال في محادثة الإخوان والرجوع إلى الكفاية. قال حدثني محمد بن الحسين حدثنا عبد الله بن زبير عن سفيان قال حدثت عن أبي جعفر أنه قال قدوم مكة حبا للقاء عمر بن دينار وعبد الله بن عبيد بن عمير، قال وكان يحمل إليهم النفقة والصلة والكسوة ويقول هيأتها لكم من أول السنة. قال حدثنا محمد بن عمر الأسدي حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا مسلمة بن جعفر عن عامر بن عامر البجلي عن وهب بن منبه قال ثلاثة من روح الدنيا: لقي الإخوان وإفطار الصائم والتهجد من آخر الليل. قال حدثنا الحسين بن عبد الرحمن عن محمد بن زياد الأسدي قال قال أكثم بن صيفي: لقاء الأحبة مسلاة للهم. قال حدثنا أبو بكر الأثرم حدثنا أحمد بن شبوي قال حدثنا سليمان بن صالح حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان بن عيين عن أبي حمزة الثمالي قال قال المغيرة بن شعبة: للحديث من عاقل أحب إلي من الشهد بماء رضفة بلبن الأرفي. فقال زياد: كذلك فلهو أعجب إلى العاقل من رثيثة فتأت بسلالة ثغب في يوم شديد الوديقة ترمض فيه الآجال. قال الرضف الصخرة، والمخط اللبن، والأرفي الضباء، والوديقة شدة الحر، والآجال البقر الواحد الإجل أو الأجل. قال ذلك الحسن بن جمهور: والرثيء اللبن الذي لم يخرج زبده وفثئت كسرت. قال باب في زيارة الإخوان. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلم عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا زار أخا له في قرية فأرسل الله على مدرجته ملكا فقال: أين تريد؟ قال: أريد أزور أخا لي في هذه القرية. قال له: هل له عليك نعمة تربها أو تريبها؟ قال: لا، إني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك، إن الله أحبك كما أحببته. قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلم عن أبي سنان عن عثمان بن مسود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه أو زاره في الله عز وجل يقول: طبت وطاب ممشاك وتبوأت في الجنة منزلة. قال حدثنا علي بن جاد أخبرنا عبد الحميد بن بهرام عن شارب بن حوشب عن أبي طيب عن عمرو بن عبس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الله بن جعفر عن أبي المليح عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء بن أبي ربيعة عن أبي مسلم الخولاني عن عبادة بن الصامت قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: حقت محبتي على المتزاورين فيه. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير عن الليث قال: ما من رجل يزور أخاه لا يزوره إلا ابتغاء مرضات الله عز وجل وتنجيزا لموعوده والتماس ما عنده وحفظا لحق أخيه، إلا حياه كل ملك بتحية لا يحيي بها صاحبه، ثم صاح ورق الجنة وسبح، ثم قيل: هذا فلان زار أخا له. قال حدثنا عمار بن نصر المروزي حدثنا شعيب أبو حرب عن أبي عتبة العنسي عن يحيى عن مكحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امشي ميلا عد مريضا، امشي ميلين أصلح بين اثنين، امشي ثلاثة أميال وزر أخا في الله عز وجل. قال حدثنا سليمان بن منصور الواسط وإبراهيم بن سعيد وغيرهم عن أبي سفيان الحميري عن ضحاك بن حمرة عن حماد بن جعفر عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عبد زار أخاه في الله عز وجل نودي أن طبت وطابت لك الجنة، ويقول الله عز وجل: عبدي زار في علي قراه، ولن أرضى لعبدي قرا دون الجنة. قال حدثنا الفضل بن زياد الدقاق حدثنا خلف بن خليفة الأشجعي عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ قال: والرجل يزور أخاه في ناحية مصر لا يزوره إلا في الله عز وجل. باب في أخباب الزيارة. قال حدثنا سعيد بن سعيد حدثنا المعتمر بن سليمان عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا سويد بن سعيد حدثنا القاسم بن حصن عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا سويد حدثنا الضمام بن اسماعيل عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زر غبا تزدد حبا. قال حدثنا الشجاع بن الأشرس بن ميمون بن خشرم بن نباتة عن الكلبي يعني أبا جناب عن عطاء قال انطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمر إلى عائشة فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب فقالت يا عبد الله ما يمنعك أن تزورنا؟ فقال قول الشاعر زر غبا تزدد حبا. قال حدثني محمد بن صالح قال حدثني أبو عبيد الحداد عن أبي عوانة قال سمعت عبد الملك بن عمر يتمثل استبقي ودك للصديق ولا تكن فيما بعضما هجارك ملحاحة وهجرهم هجر الصديق صديقه فمتى تلاقيتم عليك شحاحة. قال أنشدني الحسن بن أحمد لبعض الشعراء زر إن أردت الوصل غبا تزدد إلى الإخوان حبا لا تجعلن أخا وإن منح الوداد عليك دبا أو دبا فيضيق عنك فناؤه يوما وكان عليك رحبا لا يتألفن فتى من أخي أخيته فيصير كلبا بحما وكانوا به من أهله جوعا وضربا وأبعد بنفسك عن أخ تزدد ببعد منه قربا. قال وأنشدني الحسن أيضا يقل إخائي عند من زرت بيته كثيرا ولكني أقل فأكثر وإن زرت من لا أشتهي أن أزوره كثيرا فما لومي له حين يضجر. قال حدثني محمد بن عمرو بن عيسى التميم البصري عن وليد بن هشام القحذمي أنشد له غببت علي فاستحقيت وصلي فوربك لما أحدثت عينا. ومطلعها ولا تزال أبو سوير ناشئة تنفر ممن يطالبها بمال كثير، وهي سنة الله في الدعوات لا يسأل صاحبها الناس أجرا، وإن سألوهم بخلوا بما في أيديهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم فيجدون طائعين بالنفوس والأموال والأرواح. وكان وجود الشيخ عيد في بدء الأمر بأبو سوير تركيزا لها واتمنانا عليها بقيادة الأخ الشيخ عبد الله سليم جزاه الله خيرا في بورسعيد. وفي الإسماعيلية كان الأخ أحمد أفندي المصري شابا في 18 من عمره أو 17، وهو من أهل بورسعيد، وقد أقام بالإسماعيلية مؤقتا لبعض أعماله، وظل بها فترة طويلة كان خلالها يتردد على دار الإخوان يستمع إلى ما يلقى فيها من دروس وتوجيهات، وما لبث أن بايع وأصبح أخا من أخلص الإخوان وأفقاههم في الدعوة. وانتهت مأموريته في الإسماعيلية وعاد إلى بلده الأصلية بورسعيد فحمل معه دعوته. ومثل الدعوة كمثل البذرة الطيبة الحية الكريمة الحياة، أينما غرست أثمرت. وصدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. صدق الله العظيم. واجتمع على الأخ حمد المصري نفر من أصدقائه الطيبين شباب بورسعيد الأطهار، وتأثروا بالدعوة تأثرا قويا. وكانت شخصية الأخ أحمد القوية وإيمانه العميق وكريم بدله وتضحياته في سبيل الدعوة العامل الأول في التفاف أصدقائه من الذين آمنوا بالدعوة من حوله. فتألفت شعبة من الأخوان أخذت تتجمع في إحدى الزوايا أو الخلاوي المنتشرة في بورسعيد حينذاك عقب صلاة المغرب والعشاء، فتقول رابطة بينهم ويتذاكرون شؤون دعوتهم الجديدة. وطلب إلي الأخ حسن أفندي أن أزورهم فسررت بهذه الدعوة وزرتهم فعلا. وفي هذه الزاوية المتواضعة أخذت البيعة على الرعيل الأول من شباب بورسعيد على الجهاد في سبيل هذه الدعوة حتى يظهرها الله أو نهلك دونها. وبدأ للإخوان بعد ذلك أن يتخذوا لهم مكانا خاصا، وفعلا نفذوا فكرتهم وأجروا شعبة متواضعة في شارع المنيا كانت هي الدار للإخوان في بورسعيد. ولما كانت الاشتراكات التي تجمع من هذا النفر لا تفي بنفقات دار خاصة، وكانت القاعدة المعتمدة المقررة عند الإخوان ألا يطلب من الناس مالا حتى يؤمنوا بالدعوة أولا ويدركوا فضل البدل في سبيلها من تلقاء أنفسهم، فهم طلاب قلوب لا جبة جيوب، فإن الإسماعيلية أم الدعوة تكفلت بالمساهمة في النفقات وسداد ما لا تفي به اشتراكات إخوان بورسعيد الفدراء. وبعدها استقر بالإخوان المقام، أرادوا أن يظهروا الناس على دعوتهم ويتقدموا بها للجمهور البورسعيدي، فانتهزوا فرصة ثغرة المحرم سنة 1349 هجري فيما أظن، وأعلنوا عن حفل جامع في سرادق أقاموها أمام دارهم الجديدة خطب فيه رجال الإخوان من الإسماعيلية وبورسعيد احتفاء بالهجرة المباركة. وفي بورسعيد حب للعلم والعلماء ومبادرة إلى كل دعوة تتصل بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وذكرياته الكريمة، ولهذا بادر الناس ورغم جهلهم التام بالدعوة والداعين إلى الحضور. وكان الحفل رائعا والحشد عظيما رغم أنها أولى حفلات الإخوان. وحدث يوم الحفل أن اشتدت لي فجأة حالات احتقار في اللوزتين، لم أستطع معها سفر من الإسماعيلية إلى بورسعيد إلا متجع من الأعياء. وقال لي الدكتور محمود بك صادق رحمه الله، وقد كان طبيب المدرسة ورأى هذه الحال، إذا سافرت اليوم وخطبت الليلة فإنك تكون جاني على نفسك، ولا أظنك تستطيع الخطبة بحال. ولكن مع هذا صممت على السفر، ونزلت من في القطار إلى دار الإخوان، وصليت المغرب فيها من قعود للأعياء، وانتابتني بعد الصلاة حالة نفسية عجيبة، فقد تصورت سرور الإخوان البورسعيديين بحفلهم هذا، وآمالهم المعلقة عليه، ونقودهم التي أنفقوها من قوتهم من أجله، ودعوتهم التي بذلوا كل جهد في توجيهها، ثم تكون نتيجة اعتذار الخطيب. تصورت هذه فبكيت بحرارة، وأخذت أناجي الله تبارك وتعالى في تأثر عميق واستغراق عجيب إلى وقت صلاة العشاء، فشعرت بشيء من النشاط وصليت العشاء من قيام. وجاء وقت الحفل وافتتح بالقرآن الكريم، ووقفت للخطابة وبدأت وأنا لا أكاد أسمع نفسي، وسرعان ما شعرت بقوة عجيبة وشفاء تام وصفاء في الصوت غريب وارتفاع فيه كان يسمعه من في داخله ومن في خارجه، حتى كدت أحسد نفسي بل حسدتها فعلا. وانتهى الحفل على خير ما يرام، وأظن أن هذه الخطبة قد استغرقت أكثر من ساعتين. ومن فضل الله وجميل كرمه أن هذا الاحتقار كان يعود لي كل عام تقريبا، ومنذ تلك الليلة وأنا لا أجده والحمد لله، إلا أن يكون بردا شديدا أو مشهودا عنيفا. وكانت تلك فيما أعتقد بركة صدق إخوان بورسعيد في دعوتهم وتفاديهم في إبلاغها للناس. وما زالت بورسعيد تتخطى بالدعوة من تقدم إلى تقدم ومن نصر إلى نصر، حتى صار الإخوان بها 4 شعب قوية وملعب رياضي، ودمت الدعوة من خير شباب هذا الثغر العدد العظيم من المؤمنين الصادقين والمجاهدين العاملين. وزرت هذه الشعبة بعد ذلك في آخر أيام الإسماعيلية عن طريق بورسعيد، زيارة كانت عظيمة الخير والبركة، إذ بعثت في النفس أملا عظيما في النجاح. ومن الطرائف أن أصلت إلى المطرية فرأيت نخبة من كرام أهل المنزلة في استقبالي، وكانت تبسم عند اللقاء بصورات تلفت النظر، حتى إذا وصلنا المنزلة ودخلنا دار الإخوان وكانت غاصة بكرام المستقبلين من السادات الفضلاء والعلماء الأجلاء والأعيان وذوي الوجاهة إلى جم غفير من الشعب المؤمن، فكان تبسم كذلك له معناه. وسألت الشيخ مصطفى الطيري على انفراد بمعنى هذا، فقال معناه أنك فاجأت الناس بما لم يكونوا ينتظرون، فهم كانوا يترقبون أن يروا شيخا فخما ضخما كبير السن جليل المظهر، فإذا بهم يلقون فتى لم يصل إلى 25، فعلينا إذن أن نعيد إلى نفوسهم الطمأنينة وأن نبذل الليلة جهدا كبيرا في الإقناع. فقلت يا أخي التوفيق بيد الله والتأييد من الله وحده، وإني أريد خيرا يمضيه والمرء بأصغريه قلبه ولسانه، وقلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن. وكان معي فضيلة الأخ الجليل حامد عسكري رحمه الله، فقلت والبركة في الأخ العزيز، فهو يسد الثغرة وينقذ الموقف بإذن الله. وألقيت كلمة في المساء في سرادق غص بأهلين لا يبلغ البصر مداه، وفي نهايتها أقبل كثير صريحونني بشعورهم وبأنهم في تلك اللحظة كانوا يترقبون أن يروا مظهرا فرأوا مقبرا، وذلك من فضل الله. وتولت الزيارات بعد ذلك لهذا الإقليم، وكثرت شعبه يراعى كرام الله فيه في المطرية وفي متخدير وفي ميت البصرات وفي ميت سلسير وفي برمال القديمة وفي ميت عاصم وفي الكفر الجديد، وفيها الآن منطقتان للإخوان، منطقة المنزلة ومنطقة ميت عاصم. وفي هذه الفترة تعرفنا إلى الدكتور حلم الجيار وإلى آل سويلم بالبرمال وإلى آل قداح بميت سلسيل وآل الهوار بالكفر الجديد، وكانت الدعوة محل إعجاب الجميع وتقديرهم ومناصرتهم إلى الآن. ومما يذكر بالخير أن الحملات التي وجهت للتبشير والمبشرين سنة 32 ميلادية كانت شرارتها الأولى الحقيقية المنزلة، وإن اشتعلت في بورسعيد ثم امتدت بعد ذلك إلى نواحٍ كثيرة في القطر المصري، ونتج عنها عدة منشآت وملاجئ ومؤسسات لا تزال قائمة إلى الآن. الدعوة في السويس. زرت السويس زيارة عابرة لمقابلة الأستاذ السيد محمد حافظ التجاني هناك ورؤية بعض الأصدقاء والمدرسين، وكان هناك إذ ذاك فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمد أبو السعود القاضي الشرعي، وقد حدث بها حركة علمية طيبة، وجمع من حوله العلماء يتدرسون ويتذكرون ويعيدون الناس، فزرت مجلسه بمسجد الغريب وتحدثت إلى بعض الأئمة والعلماء عن الدعوة، ولقيت عرضنا الأستاذ محمد الهادي عطية المحامي الشرعي وصديقه الحميم محمد حسن السيد رحمه الله، وتحدثنا حديثا عابرا، وإن كنت قد أنست استعدادا طيبا. ودعيت لزيارة السويس مرة ثانية فزرتها كذلك، واتصلت بالأخوين ومعهم الأخ المفتال الأستاذ محمد الطاهر منير أفندي، والأخ العزيز الشيخ عبد الحفيد، والأخ العزيز الشيخ عفيفي الشافعي عطوة. وكان عن هذا اللقاء إنشاء شعبة للإخوان بالأربعين يرأسها الأخ الشيخ عفيفي الشافعي، تطورت حتى صارت منطقة بها أكثر من شعبة ولها دار فخمة، وبناء ضخم عظيم، وتتبعها شعب البحر الأحمر في الغردقة، ورأس غارب والقصير وسفاجة إلى آخره، وتجمع نخبة صالحة من أكرم القلوب وأطهر النفوس. وللأنساء بعد ليلة حصيرة إذ جلسنا أمام منزل الأخ حسن أفندي أغدق الله عليه شآبيب رحمته وأفسح له في جنته، إذ كانت ليلة نقاش علمي هذا أولا، وأسئلة دقيقة في مختلف الفنون، وأذكر منها استشكال الأخ الشيخ عبد الحفيد إذ لاحظ في الآية الكريمة من سورة صاد قول سليمان عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، قل رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، صدق الله العظيم. فقال الشيخ عبد الحفيد إن سؤال المغفرة فيه شعور بشيء من التقصير، وسؤال الملك فيه شعور بالرضا والتكريم، فكيف يتفقان ويصدران عن شخص واحد في حال واحدة؟ فكان الجواب أن سليمان عليه السلام قد قال: لأطوفن ليلة على النساء فتلد كل واحدة منهن ولدا يعبد الله ويساعد لانفساح رقعة الملك وزيادة سلطانه، وكأنه عليه السلام في تلك الساعة كان يلحد السبب، فلم يحمل منهن إلا واحدة ووضعت ولدا مشوحا ألقته القابضة على كرسيه جسدا ناقصا، فتذكر أنه أراد الاستعانة بالأولاد على الملك، والملك هبة من الله يعطيها لمن يشاء من عباده، فاستغفر عن شعوره الأول وسأل الله ملكا بغير واسطة: إنك أنت الوهاب. فكان سؤال الملك هنا توكيدا للبراءة من الشعور الذي كان سببا في هذا الامتحان، وكان هذا الجواب محل أعجاب الجميع. وانتهى هذا الجدل العلمي إلى حالة روحية عجيبة هبت علينا فيها نسمات السحر، فما كانت ترى إلا باكيا أو تائبا أو مستغفرا حتى برق الصبح، وجددنا التوبة وثرنا البيعة وأكدنا العهد وصلينا الفجر. ومن فضل الله أن الذين بيعوا هذه البيعة لم ينقضوها، فمنهم من قد نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. ولن أنسى أبدا عود الثمر الحناء، فقد زرت في أحد زيارات السويس منزل أحد الإخوان، فوجدت على المنتدى كتاب سفر السعادة للفيروز أبادي، وفتحته فإذا بي أقرأ، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الثمر الحناء، فشعرت بشوق شديد إلى عود من ثمر الحناء اقتداء به صلى الله عليه وسلم، وأن لي به وأن في بلد غير بلدي ودار غير داري. وخرجنا إلى دار الإخوان ووقفت وتحدث إليهم، وظهر إلى شباك عليه وبجواره سبية ينظرون، وإذا بأحدهم يدعو الشيخ الهادي عطية، حتى إذا خرج إليه أعطاه عودا ضخما من ثمر الحناء وقال له: وأنا أسمع، أعطي هذا للشيخ المنشد، مشير إلي. وجاء الشيخ الهادي يقدم إلي العودة قائلا: هذه هدية سبيان الأربعين إليك. فقلت وأنا أبتسم: هاتها، فليست هدية الأربعين، ولكن أنا فحت من ذكريات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظلت مسرورا يومي هذا لهذا التوافق الطيب. وللسويس في النفس ذكريات لا تنسى، جزاها الله خيرا وباركها وأهلها الطيبين الفضلاء. الدعوة في القاهرة. وفي مدرسة التجارة المتوسطة بالشرع الفلكي تأسست الجمعية الدينية، قوامها الطالب عبد الرحمن السعاتي والطالب محمود سعد الحكيم وبعض زملائهم المحافظين على الصراط العارفين بفضل الإسلام وجمال تعاليمه. وكانت مصر المدرسة مقر اجتماعاتهم ومدهر نشاطهم، وكم كانوا يلقون من تهكم زملائهم واستغلاب رفاقهم ومعاكسة بعض الذين لا يأبهون بهذه المظاهر من الطلاب أو الموظفين، فكانوا يصبرون لذلك صبر الكرام. وتخرج الفتيان الطيبون من المدرسة، وقدر لهم أن يكون زميلين موظفين في هندسة وعبرات سكك الحديد، وفي نفسهم للإسلام حب عميق وشعور بالتبع وميل إلى العمل والكفاح في سبيل هذا الدين الحنيف. ومظهر العمل للإسلام حين ذاك تكوين الجمعيات الإسلامية، وإذا فليكون جمعية تدعو للإسلام وتعمل له. وهكذا نشأ جمعية الحضارة الإسلامية، فشقت طريقها واتخذت لها من حجرة في الدور الأول ذات فناء فسيح بحارة الروم مكانا للنشاط وميدان للعمل، وانضم إليها إخوة خضراء يلقون المحاضرات يواظبون على الدروس للناس ويدعون إلى الله بإحسان، وفي مقدمتهم الإخوان الفضلاء الشيخ محمد أحمد شريط رحمه الله، والأستاذ حامد شريط المدرس بالمعارف الآن، والأستاذ محمود البلاوي رئيس مكتب الإداري القاهرة الآن بالأنباء، والأستاذ الشيخ محمد فرغلي رئيس الإخوان بالإسماعيلية، والشيخ جميل العقاد السوري الحلبي، وغيرهم من أفاضل الشباب وخيرة الطلاب حينذاك. ورأت جمعية الحضارة نشاط جمعية الإخوان للمسلمين بالإسماعيلية، وانتشرت فروعها في هذا المحيط حول هذا البلد المبارك، واقتنع رجال الحضارة بأن التوحيد خير من الفرقة وبأن انضمام الجهود أولى وأفضل، فاتصلوا بالإسماعيلية، وكانت محادثات انتهت أخيرا من انضمام جمعية الحضارة للإخوان المسلمين وسيرورتها شعبة من شعبهم، واستأجرت دارا جديدة هي منزل سليم باشا الحجازي بشارع سوق السلاح، وعمل الإخوان بأنفسهم في إصلاحه وتنظيفه وإعداده ليكون شعبة تليق بالدعوة في عاصمة المملكة المصرية. ولما كانت الحالة المادية لا تسمح بالتوسع في الإنفاق طبقا لمظاهر المظهر الجديد، فإن الإسماعيلية أم الدعوة تكفلت بالمساعدة للقاهرة حتى يكثر عدد المشتركين ويساهم أهل الإيمان في النفقات. وبالانتقال من الإسماعيلية للقاهرة انتقل إليها مركز العون للإخوان المسلمين ابتداء من أكتوبر 32 ميلادية. وما يذكر لإخوان القاهرة بالفخر والإعجاب أنهم والدعوة لا تزال ناشئة في القاهرة، وهم في مسيس الحاجة إلى المال، والإسماعيلية لا تزال تمدهم بمساعدة شهرية عارض عليهم أن يروجوا الوضع السياسي القائم، وهو حكومة صدقي باشا الأولى بما أرادت من دستور الانتخاب. فكان جواب الأخ عبد الرحمن السعادي الموظف الصغير حينذاك: تقطع هذه الأيدي ولا تمتد إلى ما لا حق لها فيه، تسخر به الدعوة للأغراض والأهواء. ولو كنا مقتنعين بهذه الأوضاع لرأينا من واجبنا أن نكافح في سبيلها بالنفس والمال لا نأخذ على ما نفعل أجرا. وأخفقت كل المحاولات لحمل الإخوان الذين ما زادوا على أنهم طلاب أو موظفون ناشئون على أن تستأجرهم دعايات حكومية لغرض من الأغراض. وهكذا عصم الله الدعوة وحماها من أول يوم من هذه اللوثات التي ما دخلت دعوة إلا أفسدتها ولا خلطت قلبا إلا بعدتها عن الله، وذلك بفضل الله على الدعوة والقائمين بها، والحمد لله رب العالمين. مدرسة أمهات المؤمنين. بعد أن استقر العمل بمدرسة معهد حراء للبنين، فكر الإخوان في إنشاء مدرسة للبنات، وأطلق عليها اسم مدرسة أمهات المؤمنين. واستأجرت لها دارا فخمة مناسبة، ووضع لها منهاج عصري إسلامي يجمع بين أدب الإسلام وتوجيهه السامي للفتيات والأمهات والزوجات، وبين مقتضيات العصر ومطالبه من العلوم النظرية والعلمية. ورأيت أن أسلم ودع للمدرسة أن أنتدب لها من فتيات الإسماعيلية أنفسهن من تخصصن بالتدريس وهن في الوقت نفسه من أهل البلد وقد كان، وأن تدب لنظارتها الأخ الأستاذ الشيخ أحمد عبد الحميد لصلاحه ودينه وتقواه وإلمامه بالدعوة. وقد أدت المدرسة رسالتها حتى تسلمتها بعد ذلك وزارة المعارف العمومية. وقد استتبعت المدرسة بإنشاء قسم للأخوات المسلمات يتألف من نساء الإخوان المسلمين وقريباتهم، ويقوم بالتدريس فيه مدرسات المدرسة، وسميته فرقة الأخوات المسلمات، ووضعت لهن لائحة خاصة تنظم الطريق السير ووسائل نشر الدعوة بين السيدات المسلمات من نساء الإخوان وغيرهن. فرقة الرحلات. كما فكر الإخوان كذلك في مزاولة النشاط الرياضي تأثرا بفكرة الجهاد الإسلامي وتحقيق لنيته وتنفيذ لأمر الإسلام وتحرج مما جاء في الحديث الشريف: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزوات على شعبة النفاق، رواه مسلم عن أبي هريرة. فتألفت فرقة الرحلات للإخوان المسلمين على نظام الكشافة، وانتقلت من الإسماعيلية إلى بقية شعب الإخوان وفروعهم، وكانت نواة فرق الجوالة الآن. الدعوة في جباسات البلاح. اتصل بعض عمال جباسات الفضلاء بالإخوان بالإسماعيلية فنقلوا عنهم الفكرة إلى إخوانهم، ودعيت إلى زيارة الجباسات وهناك بيات الإخوان على الدعوة، فكانت هذه البيعة نواة الفكرة في هذا المكان النائي. وبعد قليل طلب العمال إلى الشركة أن تبني لهم مسجدا، إذ كان عددهم أكثر من 300 عامل. وفعلا استجابت الشركة لمطلبهم وبني المسجد، وطلبت الشركة من الجماعات والإسماعيلية انتداب أخ من العلماء يقوم بالإمامة والتدريس، فانتدب لهذه المهمة فضيلة الأخ المفضل الأستاذ الشيخ محمد فرغلي المدرس بمعهد حراء حينذاك. وصل الأستاذ فرغلي إلى البلاح وتسلم المسجد، وأعد له سكن خاص بجواله، ووصل روحه القوية المؤثرة بأرواح هؤلاء العمال الطيبين. فلم تمض عدة أسابيع وجيزة حتى ارتفع مستواهم الفكري والنفساني والاجتماعي ارتفاعا عجيبا. لقد أدركوا قيمة أنفسهم وعرفوا سمو وظيفتهم في الحياة وقدروا فضل إنسانيتهم، فنزع من قلوبهم الخوف والذل والضعف والوحن، واعتزوا بالإيمان بالله وبإدراك وظيفتهم الإنسانية في هذه الحياة خلافة الله في أرضه، فجدوا في عملهم اقتداء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل قال لم يجعلوه في غير حقه فيضيعوه، ولم يقصروا عن حقه، وكان بين ذلك قواما عدلا وفضلا. قال حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن حسان أن محمد بن سيرين سئل عن الإسراف فقال: الإنفاق في غير حق. قال: وأخبرني عمر بن بكير النحوي عن شيخ له قال: قال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز: كيف وما يغنيك؟ قال: الحسنة بين السيئتين. قال الله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.

قال أخبرني محمد حدثني الصلت بن حكيم عن الصلت بن بسطام قال كان حماد بن أبي سليمان يفطر في كل ليلة في شهر رمضان 50 إنسانا فإذا كانت ليلة الفطر كساهم ثوبا ثوبا وأعطاهم 100 100. قال أخبرني محمد قال حدثني حسين الجعفي عن هلال بن أيوب قال سئل الشعبي عن حسن الخلق قال البذلة والعطية والبشر الحسن قال هلال الشعبي كذلك. قال أخبرني محمد قال أخبرنا داود بن المحبر عن الحسن قال سئل الحسن عن حسن الخلق قال الكرم والبذلة والاحتمال. قال حدثنا أبو حفص الصيرفي حدثنا أبو عاصم قال وأخبرنا أبو خلد عن أبي العالية قال كنت عند عثمان بن أبي العاص وكان له بيت يذكر فيه ويأتيه فيه أصحابه أتيته في عشر ذي الحجة فمر رجل بكبش فقال بكم الكبش فقال باثني عشر درهما فقلت لو كان عندي 12 درهما اشتريت بها له كبشة فذبحته فأكلته وأكل عيالي فأعطاني صرة فيها 50 درهما والله ما رأيت 50 قط كانت أعظم بركة منها أعطانيها وأنا إليها محتاج وهو طيب النفس. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان قال قيل لمحمد بن المنكدر ما بقي مما يستلذ قال الإفضال على الإخوان. قال حدثه عن عبد الله بن المبارك عن عبيد الله بن الوليد عن أبي جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أعطي أخاك في الله درهما. قال المحقق كذا في الأصل والصواب أخا لي لأن أعطي أخا لي في الله درهما أحب إلي من أن أتصدق بعشرة ولأن أعطي أخا لي في الله في عشرة أحب إلي من أن أتصدق على مسكين بمئة. قال حدثنا بكر الصوفي عن حفص بن غياث عن الأعمش أن خيثمة ورث 200 ألف أنفقها على إخوانه. قال حدثنا محمد بن حسين حدثنا زيد بن حباب عن سلمة مولاة لأبي جعفر قالت كان يدخل على إخوانه فلا يخرجون كان يدخل عليه إخوانه فلا يخرجون من عندي حتى نطعمهم الطعام الطيب ونكسوهم الثياب الحسنة ونهب لهم أن يدخلها ثم عفوا عما ليس لهم فلم تأسرهم المطامع التافهة ولم تقيدهم الشهوات الحقيقة وسر أحدهم يقف أمام رئيسه على الرأس في أدب شامخ الأنف في وقار يحدثه في حجة ومنطق لا يقول ولا يقبل منه كلمة النبي أو رفدة جافية أو مظهر من مظاهر التحقير والاستخار كما كان ذلك شأنه من قبل وتجمع على الأخوة والتحدي على الحب والجد والأمانة ويظهر أن هذه السياسة لم تعجب الرؤساء وقرروا أنه إذا استمر الحال على ذلك ستكون السلطة كلها لهذا الشيخ ولن يستطيع أحد بعد ذلك أن يكبح جماحه وجماح العمال. ظن الرؤساء هذا في الشركة وفكروا في إقصاء هذا الشيخ القوي الشكيمة عن العمل وأرسل إليه الرئيس المباشر فلما توجه إليه قال له إن المدير أخبرني بأن الشركة قد استغنت عن خدماتك وأنها تفكر في انتداب أحد العمال للقيام بعملكم في المسجد وهذا حسابكم إلى اليوم حسب أمر المدير. فكان جواب الشيخ له بكل هدوء ما كنت أظن يا مسيو فرانسوا أنني مودف بشركة جباسات البلاع ولو كنت أعلم هذا ما قبلت العمل معها ولكني أعلم أنني موظف من قبل الإخوان المسلمين والإسماعيلية وأتقدم مرتبي محاولا عليكم وأنا متعاقد معهم لا معكم على هذا الوضع وأنا لا أقبل منكم مرتبا ولا حسابا ولا أترك عملي في المسجد ولا بالقوة إلا إذا أمرني بذلك رئيس الجمعية التي انتدبتني هنا وهو أمامكم الإسماعيلية فاتفقوا معه كما تريدون والسادن والسلف. وسقط في يد إدارة الشركة وصبرت أياما على الشيخ يطلب منها مرتبة ولكنه كان قد اتصل بي في الإسماعيلية فأوصيته بالتمسك بموقفه ولا يدع مكانه بحل وحجته معقولة ولا شيء لهم عنده. لجأت الشركة للإدارة واتصل مديرها المسيو مانيو بمحافظ القرن الذي اتصل بدوره بالمأمور بالإسماعيلية وأوصاه أن يقوم على رأس قوة لعلاج الموقف وحضر المأمور بقوته وجلس في مكتب المدير وأرسل في طلب الشيخ الذي اعتصم بالمسجد وأجاب الرسول لا حاجة لي عند المأمور ولا عند المدير وعملي بالمسجد فإذا كان لأحدهما حاجة فليحضر إلي. وعلى هذا فقد حضر المأمور إلى الشيخ وأخذ يطلب إليه أن يستجيب لمطالب المدير ويترك العمل ويعود للإسماعيلية فأجاب بمثل ما تقدم قال له تستطيع أن تأتيني من الإسماعيلية بكلمة واحدة في خطاب منصرف ولكنك إذا أردت استخدام القوة فلك أن تفعل ما تشاء ولكني لن أخرج من هنا إلى جثة لا حراك بها. ووصل النبأ إلى العمال فتركوا العمل في لحظة واحدة وأقبلوا متجمهرين صاخبين وخشي المأمور العاقبة فترك الموقف وعاد إلى الإسماعيلية واتصل بي للتفاهم على الحل ولكن اعتذرت له بأنني مضطر إلى التفكير في الأمر وعقد مجلس إدارة الجمعية للنظر ثم أجيبه بعد ذلك. وفي هذه الأثناء يؤسفني أن أقول أنني حضرت إلى القاهرة لمقابلة العضو المصري الوحيد في مجلس إدارة الشركة، فوجدت منه كل أعراض من المصالح العمال وكل انحياز إلى آراء الشركة ومديرها وكل تجرد من أي عاطفة فيها مع الغيرة الوطنية. قابلت بعد ذلك مدير الشركة وسألته عما ينقمه من فضيلة الشيخ، فلم أجد عنده إلا أنهم يريدون شخصا يستسلم لمطالبهم، وكان من كلامه كلمة لا أزال أذكرها: إنني صديق لكثير من زعماء المسلمين، ولقد قضيت في الجزائر 20 سنة، ولكن لم أجد هناك أحدا كهذا الشيخ الذي ينفذ علينا هنا أحكام عسكرية كأنه جنرال تماما. فناقشته في هذا الكلام وأفهمته أنه مخطئ، وأن الشركات هي التي تقسو على العمال وتنقص من حقوقهم وتستصغر إنسانيتهم وتبخل عليهم وتقتل في أجورهم في الوقت الذي يتضاعف ربحها ويتكدس، وإن من الواجب علاج هذه الحال بعلاج نظم هذه الشركات ووجوب قناعتها باليسير من الربح. واتفقنا أخيرا على أن يبقى الأستاذ الشيخ فرغان لشهرين حيث هو، وأن تقوم الشركة بتكريمه عند انتهاء هذه المدة، وأن تطلب رسميا الإخوان من يحل محله من المشايخ، وأن تضاعف للشيخ الجديد راتبه وتعنى بسكنه ومطالبه. وفي نهاية المدة عاد فضيلة الشيخ فرغان وتسلم مكانه فضيلة الأستاذ الشيخ شفيع أحمد، واستمرت الدعوة تشق طريقها في هذه الصحراء بسم الله مجراها ومرساها. نماذج من الكيد الحقير. صلاة العيد في الصحراء. كنت أقوم في رمضان بتدريس بعض الأحكام الإسلامية عقب صلاة الفجر في المسجد العباسي، وكانت أكثر ما تتعرض لأحكام الصيام والزكاة ورمضان. وقبل نهاية رمضان تناولنا أحكام صلاة العيد بالبيان، وجاء في هذه الأحكام أن من السنة أن يصلى العيد في ظاهر البلد، وأن يخرج لها الناس رجالا ونساء يشهدون الخير وجماعة المسلمين، وأن الأئمة قد اتفقوا جميعا على أفضلية صلاتها في الصحراء، ما عدا الإمام الشافعي الذي أفتى بأن صلاتها في المسجد أفضل إذا كان في البلد مسجد يتسع لأهلها جميعا. وبينما نحن نقرر هذه الأحكام، إذ اقترح أحد المستمعين أن نحيي هذه السنة ونقوم بصلاة عيد الفطر في الصحراء، وبخاصة وليس بالإسماعيلية حين ذاك إلى مسجد صغيرة لا تتسع لبعض أهل البلد فضلا عن كلهم، ومن حولها صحراء قد تسعت لجنود الاحتلال، وتحمس السامعون جميعا لهذا الاقتراح، فلم أرى بد من موافقتهم عليه، ولكن مراعاة لما أعلم من سرعة انقسام الآراء في هذا البلد حول المسائل الدينية لشدة حساسيته في هذه الناحية ولقرب عهده بخلافات الماضية. اشترطت ألا نخطو خطوة حتى نستشير العلماء ونتفق معهم على أسلوب التنفيذ، فإن وافقوا فذاك، وإلا فإن اجتماع الآراء على خلاف الأولى أفضل من افتراقها وتشتيت الكلمة على ما هو أفضل. وحاولت أن أخطو هذه الخطوة، فإذا بي أفاجأ بحملة عنيفة من المتربصين بالدعوة واتهامات قاسية بأن هذه ابتداء بالدين وتعطيل للمساجد ومحاربة للإسلام وإفتاء بالباطل، ومن ذا الذي يقول إن الشريعة أفضل من الجامع؟ ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين. وانتشر الخبر بسرعة البرق، وأصبح حديث الناس في المقاهي والمساجد والمجتمعات العامة والخاصة، وكانت حملة يا لها من حملة. وتصادف أنني كنت حين ذاك معتكفا 10 الأواخر من رمضان بالمسجد العباسي، فكان الناس يتقاطرون علي عقب كل صلاة ويسألونني عن هذه البدعة الجديدة، وأنا أستغرب هذه الحملة التي لا أساس لها، وأقرر حكم الدين بكل بساطة وبراءة، وأطلع الناس على النصوص الفقهية في هذا المعنى، وأتجنب الجدل والمراء، وأوصي بجمع الكلمة والبعد عن الخصومة. ولكن الأمر كان قد خرج من يدي ويد العلماء، وتحمس الجمهور للحق والسنة، وأعلنوا أن الصلاة ستكون ظاهر البلد، وأعد المصير لذلك فعلا، وكنت لابد أن أحضر إلى القاهرة لأقضي العيد مع الأهل فيها. فحضرت ليلة العيد ورتب الناس أنفسهم، وصلى بهم الشيخ محمد مدين إمام مسجد العريشية، وكان سرور الناس وانشراحهم بهذا المظهر الإسلامي عظيما، وحلت في نفوسهم بركة السنة النبوية المطهرة. وعدت من إجازة العيد ورأيت أثر هذا الارتياح بديعة على كل وجه، وخمدت العاصفة المغردة، وتقررت السنة المباركة، واستمرت صلاة العيدين إلى أن ظاهر البلد في مهرجان جميل. نقاش في بيت القاضي. وفي إحدى ليالي رمضان زرت منزل فضيلة قاضي الإسماعيلية الشرعي، واجتمع في هذه الزيارة مأمور المركز والقاضي الأهلي وناظر المدرسة الابتدائية ومفتش المعارف ولفيف من الأدباء والفضلاء والمحامون والأعيان، وكانت جلسة سمر لطيف. وطلب فضيلة القاضي الشاي فقدم إلينا في أكواب من الفضة، وجاء دوري فطلبت كوبا من زجاج فقط، فنظر إلي فضيلته مبتسما وقال: أظنك لا تريد أن تشرب لأن الكوب من الفضة. فقلت: نعم، وبخاصة ونحن في بيت القاضي. فقال: إن المسألة خلافية وفيها كلام طويل، ونحن لم نفعل كل شيء حتى نتشدد في مثل هذا المعنى. فقلت: يا مولانا، إنها خلافية إلا في الطعام والشراب، فالحديث متفق عليه والنهي شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في أنية الذهب والفدة ولا تأكلوا في صحافهما، ويقول الذي يشرب في أنية الذهب والفدة فإنما يجرر في بطنه نار جهنم، ولا قياس مع النس ولا مناسب الامتثال، وحبذا لو أمرت بأن نشرب جميعا في أكواب من زجاج. وتدخل بعض الحاضرين في الأمر وأرادوا أن يقولوا إن الأمر ما دام خلافيا فلا لزوم للإنكار، وأراد القاضي أهلي أن يدلوا بدلوه في الدلاء، فقال للقاضي الشرعي يا فضيلة القاضي ما دام هناك نص فالنص محترم، ولسنا ملزمين للبحث عن الحكمة وإيقاف العمل بالنص حتى تظهر، فعلينا الامتثال أولا، ثم إن عرفنا الحكمة فيها وإلا فذلك قصور منا، والعمل على كل حال واجب. فانتهزتها فرصة وشكرت له وقلت له مشينا إلى إصبعه، وما دمت قد حكمت فاخلع هذا الخاتم فإنه من ذهب والنص يحرمه. فابتسم وقال يا أستاذ أنا أحكم بقوانين نابليون، وفضيلة القاضي يحكم بالكتاب والسنة، وكل منا ملزم بشريعته، فدعني أتمسك بقدر الشريعة. فقلت إنما الأمر إنما جاء للمسلمين عامة، وأنت واحد منهم، فهو يتجه إليك بهذا الاعتبار. فخلع خاتمه وكان جلسة ممتعة، وكان لها صداها بعد ذلك في جمهور يرى مثل هذا الموقف العادي أمرا بمعروف أو نهي عن منكر ونصيحة في ذات الله. محاضرة عن الإسراء. وفي ليلة من ليالي الإسراء والمعراج كنت ألقي محاضرة بهذه المناسبة، وقلت إن الإسراء والمعراج تكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإننا إذا تصورنا أن للروح سلطانا قويا على البدن بحيث يمكن أن يقال إن روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه ليلة مباركة كانت من القوة والإمداد والاتساع، بحيث تسلطت على بدنه المبارك فعطلت نواميس المادة وجعلته في غنى عن الطعام والشراب والهواء والتأثر بالاحتكاك والمسافات إلى آخره، فإن ذلك لا يكون مستبعدا ويقرب معجزة الإسراء إلى أفهم الذين يستغربونها. وقلت إن شوقي رحمه الله أشار إلى هذا فقال يتساءلون وأنت أكرم مرسل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سريت مطهرين كلاهما روح وروحانية ودياء. وانتهى الحفل والناس كلهم سرور بما سمعوا، ولكن المغردين ذهبوا يشيعون أن الإخوان المسلمين ينكرون الإسراء ويقولون إنها ليست معجزة وإنها بالروح فقط وليست بالبدن، وإنهم خوارج بهذا على إجماع الأمة وما عرف في ذلك عن الأئمة. وأراد الإخوان أن يردوا على هذا الكلام، فنهيتهم نهيا شديدا وقلت لهم إن طريقة الإيجابية أجدى ألف مرة من الطريقة السلبية، فأشغل الناس عن الفكرة الباطلة بفكرة صحيحة. فقالوا وماذا نصنع؟ فقلت أعلنوا عن محاضرة تحت عنوان عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعلوا واجتمع الناس وتحدثوا إليهم عن نواحي عظمة صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية والروحية والعبادية، وعظمة رسالته الشاملة الخالدة الكاملة الباقية، وعظم منزلته عند الله في الدنيا والآخرة. فخرج الناس ولا حديث لهم إلا ما سمعوا، وقذف الله بالحق على الباطل فدمغه فإذا هو زاهق. عودة إلى الدعوة في البحر الصغير. كتب إلي الأخ الشيخ أحمد المدني نائب الإخوان في ميت مرج سلسيل منذ 1930 يعاتب علي أني لم أشر إلى انتشار الدعوة في ميت مرج وثبت الإخوان فيها على بيعتهم الأولى وهم من الرعيل الأول إلى الآن، وللشيخ أحمد المدني حقه في هذا وعاتبه محمود عواقبه، ولقد كافح هو وإخوانه الفضلاء في سبيل الدعوة في هذا البلد كفاح الأبطال وثبتوا فيه على الحق إلى اليوم جند المخلصين ومؤمنين صادقين جزاهم الله خيرا. وإنما أردت أن أجيز قولي وأن أشير إلى سير الدعوة في طورها أو أطوارها الجديدة، فقد طالب الإخوان شوقهم إلى ذلك، وإن كان لابد من تعرف هذه الأصول والوقوف عند هذه القواعد التي نبت عليها هذا الشجر المبارك. وأكتب هذه الكلمة الآن حفظ الحق الشيخ أحمد وإخوانه الفضلاء واعتراف بأقدميتهم، ثبتنا الله وإياهم على الحق وهدانا جميعا سواء السبيل، ومعذرة للإخوان الفضلاء الذين لم يتسع المقام لتفاصيل سلتهم بدعوتهم المباركة، وحسبهم مثوبة الله وعلمه، والله خير وأبقى. إله يعبد. وذات يوم فوجئت باثنين من أخلص الإخوان دخل علي في حالة من الألم الشديد وقال إن في البلد إشاعة قوية ضدنا ونحن لا يمكننا أن نسكت على هذه الإشاعات، فاسمح لنا أن ننتقم من هؤلاء الذين يتقولون علينا بالباطل. فابتسمت وقلت لهما إن ذلك من الخير، والله تبارك وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. فعلينا بالصبر وبالتقوى، وهذا دليل حقية الدعوات أن يتقول عليها الناس بالباطل وأنتما تعلمان ماذا قيل عن دعوة الإسلام الأولى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذت أسترسل في هذه المعاني، فقال في ألم: ولكن هذا الذي سمعناه لا يمكن أن نسكت عليه أبدا، فإنه كلام فذيع يذيعه قوم معروفون ولهم أثرهم في نفوس الناس. فقلت: وما هذا؟ فقالوا: إنهم يقولون إنك تقول لنا في دروسك اعبدوني من دون الله، وأن الإخوان المسلمين يعتقدون بناء على هذا أن الشيخ البنا إله يعبد وليس بشرا ولا نبيا ولا وليا ولا شيخا، ولقد تحرينا مصدر الإشاعة قبل أن نحضر إليك، فعرفنا أن الذي يذيع هذا شيخ عالم يشغل منصبا دينيا ويصدقه الناس فيما يقول، فلم نكتفي بهذا ولكن ذهبنا إليه وسألناه من الذي أخبره بهذا، فقال: لقد سمعته بأذري من أستاذكم. فاستغربنا الأمر وركزنا عليه القول، فأكد لنا أنه سمع هذا القول منك، ونحن طبعا لا نصدق هذا أبدا، ولكننا جئنا نسأل ونحن في أشد الدهشة من جرأة هؤلاء الناس، ونريد مع هذا أن نعرف حقيقة هذا القول وأصل هذه الإشاعة. نزل هذا الكلام نزول الساعقة، وعجبت كيف يبلغ الكيد بالناس بعضهم لبعض هذا المبلغ العجيب، وأخذت أفكر في مجلس جمعني بهذا الشيخ أو شيء يمكن أن يكون ذريعة لبعض هذا القول، فلم أتذكر شيئا، ولكني قمت من فوري وأخذت هذين الأخوين واستدعيت اثنين من إخواننا المدرسين الخضراء، أعلم أن لهما بهذا الشخص صلة وثيقة وبينهم صداقة وتزاور، وقصصت عليهم القصة وقلت: لابد أن نذهب إليه الآن ونسأله بأنفسنا عن أصل هذه الإشاعة، لأني أصارحكما بأني لم أستطع بعد أن أصدق هذين الأخوين في نقلهما عن هذا الرجل، ولعله مظلوم أو لعلهم لم يفقها قوله، وليست التهمة مما يتساهل فيه أو يغفل عنه، فهيا بنا إليه. وذهبنا نحن الخمسة وطرقنا باب الرجل ودخلنا إلى حجرة الانتظار، وجاء يسلم علينا، فلما رأنا بجمعنا هذا اصفر وجهه وبدأ الاضطراب في صوته وحركاته وكأنه شعر ما هناك، ولم أدع له فرصة، فقلت له توبا: يا أستاذ، هذان الأخوان نقل لي أنا أنك تقول كذا وكذا، وأنك قلت لهما سمعت هذا القول مني شخصيا بأذنك، هل ما نقله هذان الإخوان عنك صحيح وأنت قلت لهما هذا القول؟ فقال: نعم. فقلت: قد برئت ساحتهما وأدي الأمانة. والتفت إليهما وقلت: جزاكم الله خيرا. ثم وجهت القول إليه ثانية وقلت: وأنت يا أستاذ متى سمعت مني هذا القول؟ فقال: أتذكر منذ شهر تقريبا أننا كنا جالسين في صندلة المسجد، فدخل علينا أحد المدرسين واسمه محمد الليثي أفندي وجلس معنا، وجعل الإخوان يسلمون عليك في شغف شديد واحترام، فقال لك هذا المدرس: يا أستاذ، إن الإخوان يحبونك إلى حد العبادة. فقلت له: إذا كان هذا الحب خالصا لوجه الله فأنعم به من حب، ونسأل الله أن يزيدنا منه. وتمثلت بقول الشافعي: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. فقلت له: نعم، أذكر هذه الحكاية. فقال: أليس معنى هذا أنهم يعبدونك؟ وهنا رأينا أحد الإخوان من أصدقائه المدرسين الذين معي قام من فوره وانهال عليه شتما وهم به ليضربه في بيته، فأخذ يخاطبه: هذا ما تعلمته يا أستاذ، وهذا مبلغك من الفهم ومن الأمانة في المجالس ومن الصدق في نقل القول، ولكن حلنا بينهما. والتفت إليه وقلت له: يا أستاذ، لقد ذكرت هذا ولك أن تفهم فيه ما تشاء، ولكنك أضفت إليه أنني أنا الذي أمر الإخوان بعبادة غير الله، حاشا الله وتعالى دعوته عن ذلك علوا كبيرا، وأن هذه هي عقيدة الإخوان التي سمعتها مني، وحذفت من القول أنني عاتبته على هذا التعبير عتابا قاسيا، وقلت له: إن هذا تعبير غير إسلامي جاءنا به الأدب الأوروبي والميوعة الغربية، وانزلق إلى ألسنتنا وأقلامنا بحكم التقليد الأعمى، وأن من واجب كل مسلم أن يحترس من مثل هذه التعبيرات وهذه الألفاظ. لقد ذكرت الحكاية يا أستاذ ونسيت هذا التعليق، وعلى كل حال فحسبنا هذا منك، وقد وضح الصبح لذي العينين، ولكن الإخوان الحاضرين وكلهم أصدقاه لم يكتفوا بهذا وألزموه أن يوضح الأمر توضيحا جليا في حفل عام من أحفر الإخوان، وإلا فهم سيعلمون كيف يعاقبونها وشد العقاب. وقد كان، ونزل الرجل على حكم أصدقائه، وفي أول محاضرة أسبوعية وقف فأعلن الحكاية، وأعلن أنه لم يقصد إلا مجرد نقلها كما هي، وأنه شاكر للإخوان، ودعوتهم جميل أثرها في نفوس الأمة عامة والشباب خاصة، وقضي الأمر. ذكر الهجرة سنة 1900 عن أم موسى خادم كانت لعلي قالت: ما رأيت عليا لابسا قميصا قط ألين من دور ماني حتى فارق الدنيا، قلت: ما كان لبسه؟ قالت: الكرابيس السنبلانية. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا المحاربي عن عبيد الله بن الوليد عن فضيل بن مسلم عن أبيه دار فرات بالكوفة قال فقام علي فقال أرني هذا القميص، يبدو أن هناك سقط في هذا النص. قال فلبسه ثم قال بكم هذا؟ قلنا بثلاثة دراهم يا أمير المؤمنين. قال فمد يده فإذا القميص يفضل عن أصابعه، فقال اقطعه بحد أصابعه، ثم قال حصه، قال أكفه؟ قال نعم إن كان الحوص كفأ فكفه. ثم رفع قميصه فأخرج من حجرته ثلاثة دراهم، ثم أدبر وهو يقول حسبك ما بلغك المحل وكان كرابيس. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا علي بن هاشم عن الضحاك بن عمير قال رأيت قميص علي الذي أصيب فيه هو كرابيس سنبلاني، ورأيت فيه أثر دمه كهيئة الدرد. قال حدثني عبد الله بن يونس بن بكير عن أبيه أو غيره قال كان علي بن أبي طالب يشتري القميص بدرهمين ويشتري الدرع بألفين. قال حدثنا خالد بن سالم حدثنا أبو نعيم حدثنا شريك عن عثمان الثقفي عن زيد بن وهب عن علي أنه عوتب في لبوسه فقال إن لبوسي هذا أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي بي المسلم. قال حدثنا خالف حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن قيس أن علي رؤي عليه إزار مرقوع فعوتب في لبوسه فقال يقتدي به المؤمن ويخشع له القلب. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم العبدي حدثنا ابن أبي غنية حدثنا أبي عن عبيد الله بن حميد قال مر جدي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه بردة فقال بكم ابتعت بردك هذا؟ قال بستين درهما. قال كم مالك؟ قال ألف درهم. قال فقام إليه بالدرة فجعل يضربه ويقول رأس مالك ألف درهم وتبتاع ثوبا بستين درهما، رأس مالك ألف درهم وتبتاع ثوبا بستين درهما. قال حدثنا داود بن عمرو الضبي حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية حدثنا سلامة بن صبيح قال قال الأحنف بن قيس ما كذبت قط إلا مرة، فإن عمر نظر إلي مرة فقال بكم أخذت هذا الثوب؟ فألقيت ثلثي ثمنه، فقال رداؤك هذا لحسن لولا كثرة ثمنه. قال حدثني حمزة بن العباس أخبرنا عبدان بن عثمان أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال رأيت سالم بن عبد الله عليه إزار ثمن أربعة وقميص ثمن خمسة وهو موسر. قال حدثنا خالد بن هشام حدثنا حماد بن زيد عن شعيب بن الحبحاب عن أبي سعيد الرضيع عائشة قال دخلت عليها فرأيتها تخيط نقبة لها فقلت يا أم المؤمنين أليس قد وسع الله عليك؟ قالت لا جديد لمن لا يلبس الخلق. قال حدثني هارون بن عبد الله حدثنا يعلى بن عبيد عن سعيد بن كثير عن أبيه قال دخلت على عائشة وهي تخيط معطفا لها فقلت يا أم المؤمنين لو حدثت الناس بهذا عدوه بخلا. قالت امضي لشأنك فإنه لا جديد لمن لا خلق له. قال حدثنا محمد بن مسعود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبيد الله بن عمر حدثنا إسحاق عن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال قال عمر إنه لا جديد لمن لا خلق له. قال حدثنا يحيى بن يوسف الزمي حدثنا أبو المليع عن ميمون بن مهران قال أتى عمر بن له فقال اكسني إزارا، وكان إزاره قد ولى، فقال اذهب فاقضعه ثم صله فإنه سيكفيك، أما والله إني أرى ستجعلون ما رزقكم الله في بطونكم وعلى جلودكم وتتركون أراملكم ويتاماكم ومساكينكم. قال حدثنا علي بن الجعد حدثنا قيس بن الربيع المنصور عن إبراهيم قال لا تلبس من الثياب ما يشتهرك الفقهاء ويزدريك به السفهاء. قال حدثنا الحاكم بن موسى حدثنا غسان بن عبيد عن سفيان قال كانوا يكرهون الشهرتين الثياب الجياد التي يشتهر فيها ويرفع الناس فيها أبصارهم، والثياب الرديئة التي يحتقر فيها ويستدل دينه. قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا ابن المبارك أخبرنا أبو عوان عن سليمان الشيباني حدثنا رجل قال رأى ابن عمر على ابنه ثوبا قبيحا دون فقال لا تلبس هذا فإن هذا ثوب شهرة. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس عن وهيب بن الورد قال لقي عالم عالما هو فوقه في العلم فقال رحمك الله أخبرني عن هذا اللباس الذي لا إسراف فيه ما هو؟ قال هو ما يستر عورتك وأدفأك من البرد. قال حدثنا محمد بن أبي سمين حدثنا محمد بن مروان العجني عن عمارة أبي حفصة قال دخل مسلمة بن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز يعوده فقال لأخته فاطمة إني أرى أمير المؤمنين قد أصبح باريا فلو غير فلو غيرتم ثيابه. فسكتت عنه ثم عاد عليها فقالت والله ما لأمير المؤمنين قميص غيره. قال حدثنا خالد بن خدش قال سمعت مالك بن أنس قال قال عمر بن عبد العزيز لجلسائه رأيتموني أخرت الصلاة، إنما ذاك ثيابي غسلت فانتظرت جفوفها. قال حدثنا محمد بن عبد المكي حدثنا ابن عيينة قال سمعت ابن شبرمة يقول أبغض ثيابي إلي ما خدمته. قال حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن هراسة قال سمعت سفيان الثوري يقول أنفع ثيابك لك أهونها عليك. قال حدثنا محمد بن يزيد الآدمي حدثنا أبو مسهر عن عبد الله بن العلاء بن زبر عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال ثوبان من صنف واحد إسراف. قال حدثنا محمد بن يزيد حدثنا أبو مسهر عن عبد الجبار بن عبد الواحد التنوخي قال قال عمر أنشد بالله لا يعلم رجل مني عيبا إلا عابه. فقال رجل نعم يا أمير المؤمنين فيك عيبان. قال ما هما؟ قال تديل بين البردين وتجمع بين الأدمين لا يسع ذاك الناس. قال فما أدال بين بردين ولا جمع بين أدمين حتى لقي الله عز وجل. قال حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي حدثنا سفيان بن عامر عن عبد الكريم بن أمية عن عبيد بن عمير قال إن الله يبغض القارئ إذا كان لباسا ركابا خارجا والجا. قال حدثني أحمد بن الحارث عن شيخ من قريش قال أذن يزيد بن عمر بن هبير في يوم صائف شديد الحر للناس فدخل عليه وعليه قميص خلق مرقوع الجيب فجعل ينظرون ويعجبون ففطن لهم فتمثل شعر بن هرمة وهرمة هزئت أمامة إذ رأتني مخلقا ثكلتك أمك إن ذاك بروع أما تريني شاحبا متبذلا والسيف يخلق جفنه فيضيع قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه خلق وجيب قميصه مرقوع وينال حاجته التي يسمو بها ويضيع دين المرء وهو صنيع. قال ابن أبي الدنيا وكان عبيد الله بن محمد بن عائشة ربما تمثل بهذه الأبيات أخي إن الحدثان عن كثب يغررك الأديب لا تجزعن من أن رأيت أخاك في ثوبي عديم إن كن أثوابي بلين فإنهن على كريم. قال حدثنا أحمد بن الحارث عن شيخ بمرو قال كانت بمرو امرأة تغزل ثوب تبيعه من وراء خراسان بأربعمائة درهم فلما قدم قتيبة بن مسلم أتته به فلم يشتره فاشتراه عبد الله بن مسلم واشترى قتيبة عشرة أثواب بأربعين فلبس قميصا منها ودخل عليه عبد الله في قميصه من ذلك الثوب فقال قتيبة لبعض جلسائه أثوبي أم ثوبه؟ قال إلا أن أدنو منك فأجمع بينهما. فقال لعبد الله ما دعاك إلى ثوب بأربعمائة ومثله بأربعين إلا أن يلبس. قال حدثنا أحمد بن الحارث بن المبارك عن علي بن محمد البصري عن شيخ من قريش قال كان عمر بن عبد العزيز يقول قبل الخلافة لقد خفت أن يعجز ما قسم الله لي من الرزق عن كسوتي وما لبست ثوبا قط فرآه الناس علي إلا خيل إليه أنه قد بلي فلما ولي خرج من ذلك كله. قال حدثنا أحمد بن جميل أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلة قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فإذا ثيابه غسيلة فقومت كل شيء عليه بما بين درهمين فذكر عمامته وغيرها. قام رجل يكلمه فرفع صوته فقال عمر مه ترفع صوتك بحسب الرجل المسلم من الكلام ما يسمع صاحبه. قال أبو بكر كانوا يكرهون رفع الصوت. قال حدثنا محمد بن عباد بن موسى حدثنا زيد بن حباب حدثنا معاوية بن صالح حدثنا سويد بن سعيد أو سعيد بن سويد من حرس عمر بن عبد العزيز قال صلى بنا عمر بن عبد العزيز الجمعة ثم جلس عليه قميص مرقوع الجيب من بين يديه ومن خلفه قال له رجل يا أمير المؤمنين إن الله قد أعطاك فلو لبست. فنكس مليا ثم رفع رأسه فقال إن أفضل القصد عند الجدة وأفضل العفو عند المقدرة. باب التركات. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. قال حدثنا أحمد بن عمران الأخنسي قال سمعت أبا بكر بن عياش عن الأعمش عن عاصم عن زر قال ترك ابن مسعود 70,000. قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل حدثنا أبو سامع عن الشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال كان جميع مال الزبير 50,000. قال حدثني إبراهيم بن عبد الله أخبرنا هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن عمر بن عبد الله بن مسلم قال كان ميراث عمر الذي اقتسمه ورثته 70,000 زراعا وبه جميع تركته. قال حدثنا أبو العباس القرشي حدثنا سعيد بن عامر عن سلام يعني ابن أبي مطيع عن أيوب قال قلت لنافع هل ترك عليه دينا؟ قال عمر من أين يكون عليه دين؟ لقد باع رجل من ولد عمر سهمه 10,000 أو قال 100,000. الشك من سعيد بن عامر. قال حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال مرض ابن عمر فذكر له الوصية فقال أما مالي فالله أعلم ما كنت أفعل فيه وأما رباعي فإني لا أحب أن يشارك ولدي فيها أحد. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا يحيى بن آدم عن يزيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال لما حضرت الوفاة فقيل له أعتق غلامك قال ليس لولدي مال غيره قال أعتق غلامك قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. قال حدثنا بشير بن عامر حدثنا عيسى بن يونس عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال ما من مال أعظم أجرا من مال تركه الرجل لولده يغنيهم عن الناس. قال حدثنا محمد بن سعيد حدثنا محمد بن عمر عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال باع حويط بن عبد العزة دار له 40,000 دينار فقيل له يا أبا محمد ما علم رجل له 40,000 دينار؟ قال وما 40,000 دينار على رجل له 5 من العيال. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الهمداني حدثني أبي عن جدي أن الشعبي مات وترك 10,000. قال حدثنا عمر بن إسماعيل حدثنا سعيد بن عامر عن هشام بن حسان أن محمد بن سيرين مات وله قيمة 40,000 دين. قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس حدثنا سفيان عن عمر أخبرني صالح بن إبراهيم قال صولحت امرأة عبد الرحمن بن عوف على ثمنها ثلث الثمن 380,000. باب في كثرة المال. قال حدثنا خالد بن خداش حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن أسلم أن عمر بن الخطاب تزوج أم كلثوم بنت علي على 40,000. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة من الأنصار على 30,000. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن نافع أن ابن عمر أمر لصفية 10,000. قال حدثنا خالد بن خداش حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني أن أنس بن مالك تزوج امرأة على 4,000 درهم. قال حدثنا هارون بن معروف حدثنا سفيان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر كان يزوج بناته على 1,000 دينار ويجليهن بأربعمائة ولا يخرج مكانه. قال حدثنا خلف حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير أن مطرف بن عبد الله زوج على 10,000. قال حدثني أبي أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن سالم أن الشعبي زوج ابنته على 10,000 وكان يزوج الابنة من بناته على 10,000. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن عن مهدي بن ميمون عن هشام عن محمد بن سيرين أنه تزوج امرأته السدوسية ونقدها 10,000. قال حدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن أبيه قال دخلت على عائشة بنت طلحة وكانت لا تحتجب من الرجال تجلس وتأذن كما يأذن الرجل فلقد رأيتني دخلت عليها وهي منكبة ولو أن بعيرا أنيخ وراءها رؤي. قال ابن إسحاق فتزوجها مصعب بن الزبير على 100,000 دينار ثم تزوجها ابن عم لها عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي فأصدقها 100,000 دينار. باب الفقر. قال حدثنا أبو علي الحسين بن الحسن وكان خيارا قال حدثنا زيد بن الحباب عن سفيان عن حجاج بن فرافصة عن يزيد الرقاش عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم كاد الحسد يغلب القدر وكاد الفقر يكون كفرا. قال حدثنا محمد بن حسين حدثني عبيد الله بن محمد التيمي حدثني محمد بن الجعد بن قتة قال نعم الشيء الفقر لولا أنه يثور فيه قتار الكفر. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا عمرو بن هاشم عن يحيى بن سعيد عن مسلم بن يسار قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقضي عني الدين واغنني من الفقر وامتعني بسمعي وبصري وتوفني في سبيلك. قال حدثني محمد بن قدامة الجوهري حدثنا شريح بن النعمان عن الجراح عن أرطاعة بن المنذر عن أشياخه رفعه قال كره الحق من الكفر مخافة الآفاق على الآفات على دينه. قال حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. قال حدثنا محمد بن سلام الجمحي حدثني حماد بن سلمة عن شيخ من البصرة عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من قواصم الظهر: إمام تطيعه ويضلك، وزوجة تأمنها وتخونك، وجار إن علم خيرا ستره وإن علم شرا نشره، وفقر حاضر لا يجد صاحبه عنه متلددا. قال حدثني أبي حدثني عمار بن محمد ابن أخت سفيان عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبزة قال قال داود النبي عليه السلام ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأقبح من ذلك الضلال بعد الهدى، واستعد من صاحب إن ذكرت لم يعنك، وإن نسيت لم يذكرك. قال حدثنا داود بن عمرو الضبي حدثنا محمد بن الحسن الأسدي حدثنا عبد الواحد بن زياد عن العلاء المسيب عن يعلى بن النعمان عبد الله بن أبي أوفى قال الفقر الموت الأكبر. قال حدثنا الحسن بن يوسف حدثنا بقية بن الوليد حدثني النعمان بن الأزهر عن سليمان بن مرزوق قال مكتوب في التوراة ثلاثة أحياء أموات: رجل عقيم، ورجل أبرص، ورجل افتقر بعد غنى. قال حدثنا العباس بن هشام عن أبي عن أبي القوم عن أبي ثعلبة الأنصاري قال مكتوب في التوراة من ملك استأثر ومن لم يستأثر ندم، والحاجة الموت الأكبر، والهم نصف الهجم. قال حدثني إبراهيم عبد الله الهروي أخبرنا ابن علية عن يونس بن عبيد عن الحسن قال قال لقمان لابنه يا بني ذقت المرار كله فلم أذق شيئا أمر من الفقر. قال حدثني عن أبي عبيد القاسم بن سلام حدثني أبو عبد الله الأزدي عن أبي سنان الفايدي عن عبد الواحد بن أبي عون المدني قال وقف رجال على أيوب عليه السلام وهو في مزبلة وتحته فروة، فأمسكوا على أنوفهم من ريحه وقالوا يا أيوب لقد كنت تعمل أعمال لو كانت لله ما أنزل الله بك هذا البلاء. قال أيوب قاتل الله الغنى ما أعزه لأهله، وقاتل الله الفقر ما أذله لأهله، أي رب أفي ذنوبي أخذتني، فوعزتك إنك لتعلم ما عري لي جار ولي فضل ثوب، وإني لأسمع العبد يحنث بالاسم من أسمائك فأكفر عنه إجلاله. قال أنشدني قال أنبأنا أبو محمد عبيد الله بن محمد الجرادي الكاتب قال أنشدنا ابن دريد قال أنشدنا عبد الرحمن يعني ابن أخي الأصمعي عن عمه قال أنشدني رجل من أهل البصرة فما لك يوم الحشر شيء سوى الذي تزودته قبل الممات إلى الحشر، إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل ابن الفضل القطان قال أنبأنا عبد الله بن جعفر ابن درسوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال وزعم شهاب بن عباد أنه بلغه أن سفيان كان يتمثل بأبيات الأعشى: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد بما كان أرصدا. قال أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن خلف الدقاق قال حدثنا محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن الحسن أنه كان يتمثل هذا البيت إذا أصبح وإذا أنسى: يسر الفتى ما كان قدم من تقى إذا عرف الداء الذي هو قاتله. قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر قال أنبأنا محمد بن العباس قال أنبأنا أحمد بن سعيد السوسي قال حدثنا عباس بن محمد قال قال يحيى بن معين هذا البيت: وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. قال يحيى هذا للأخطل. قال باب اغتنام الشبيبة والصحة والفراغ والمبادرة إلى الأعمال قبل حدوث ما يقطع عنها. قال أخبرنا أبو طالب مكي بن علي بن عبد الرزاق الحريري قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال أنبأنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن جعفر وابن المبارك والدراوردي وعبد الله بن جعفر كلهم عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفراغ والصحة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن